بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثالث أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة عقد البيع. وقبل الحديث عن هذا الشرط، سأتكلم عن مسألتين مرتا في الدرس الماضي. أول هاتين المسألتين ذكرت في أول الدرس الماضي أن من المشايخ من يذكر أن البهوتي بدأ بكتاب البيع قبل سائر الكتاب، ولم أكو قد استحضرت مرجعا فيها، فدل الحاضرين أخونا أنس أبو عبد الرحمن على مرجع في ذلك، وهو ما ذكره الشيخ عثمان بن بشر في سوابق عنوان المجد، فقد ذكر في آخره أنه أول ما شرح الإقناع فشرح المعاملات منه أولا، ثم فرغ من المجلد الأول سنة 44 إلى آخر كلامه. فهذا يدل على المرجع الذي ذكرت فيه هذه المسألة، فقط من باب نسبة العلم لأهله والإشارة إلى صاحب الفضل. المسألة الثانية، ذكرت في أول الكلام في الفرق بين الثمن والمثمن، سيأتينا فيها مبحث كامل إن شاء الله عز وجل، ولكن ربما في أول حديثي كنت قلت إن الفرق بينهما أن الباء تدخل على الثمن، ثم صححت هذا، فمن لم ينتبه فليصححه، فإن المعتمد في المذهب كما قرره جماعة منهم القاضي ومنصور وغيرهم أن الفرق بين الثمن والمثمن أن الباء هي التي تدخل على المثمن لا على الثمن، وسيأتي إن شاء الله الأوجه الأربعة في المذهب في محله. نعم، قول المصنف: فصل. أورد المصنف في هذا الفصل تتمة الشروط السابقة، وقد مر معنا شرطان، أولها الرضا، والثاني أن يكون جائز التصرف، وهذان الشرطان المتقدمان متعلقان بالعاقد. والشرط الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلها متعلقة بالمعقود عليه. إذ الأركان ثلاثة: الصيغة، وأورد الحديث عنها مفصلة، ثم بعد ذلك العاقد وله شرطان تقدم، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن، وله خمسة شروط من الثالث فما بعده. وهذا الشرط الذي يريده المصنف هو في الحقيقة من الشروط المهمة جدا، بل يفرد هذا الشرط بدراسات وبحوث، وهو الذي يسمى عندهم بالمالية الشرعية، بمعنى نظرية المالية كما يسميه المحدثون، ما الذي يعتبر شرعا مالا وما ليس بمال. فالمالية ينظر لها ويبحث في مسائلها في هذا الشرط. والحقيقة أن هذا الشرط خاصة والشرط الذي بعده به يتميز نظرة فقهاء الشريعة المستمدة من نصوص الشرع، نظرتهم إلى الأموال وما يجوز المعاوضة عليه، بخلاف كثير من الأنظمة المعاصرة. فإن الأنظمة المعاصرة قسمان: إما أن تكون أنظمة اجتماعية ويتفرع عنها الشيوعية والاشتراكية وغيرها، وإما الأنظمة الرأسمالية. والأنظمة الرأسمالية الأصل أن المرء يتملك كل ما وقعت يده عليه، إلا أن يرد نص خاص يمنع من تملك أشياء معينة، بينما الشرع يقول إن هذا المال الإنسان مستخلف فيه، وأن الملك لله عز وجل، فليس كل شيء تكون يده عليه يكون مالا، كما أنه ليس كل مال يكون مملوكا، كما أن الملك قد يكون للمال وقد يكون لغيره. إذن المقصود أن الشرع قد قيد المالية، نعرف مالية الأعيان والمنافع، نعرف ذلك بمشيئة الله عز وجل في هذا الفصل. يقول المصنف: الثالث، أي الشرط الثالث من شروط البيع، أن يكون المبيع مالا. قوله أن يكون المبيع، المراد بالمبيع أي المعقود عليه، سواء كان ثمنا أو كان مثمنا، فلا يذهبن وهلك إلى أن المراد بالمبيع هو الثمن أو المثمن فقط، بل هو ما معا، فلذلك يعبر بالمبيع ويقصد به المعقود عليه من الطرفين، إما الثمن أو المثمن. وعادة الفقهاء لما يعبرون بالمعقود عليه أو المبيع ويذكرون هذا الشرط وما بعده وما سبقه، فإن هذه الشروط السبعة في الغالب أنها تشترط في عامة عقود المعاملات. نعم، قلت في الغالب لأنه سيأتينا في السلام أن بعض المعقود عليه لا يشترط أن يكون مملوكا وهكذا، لكن لها استثناءات معينة في محلها. ثم فسر المصنف معنى كونه مالا، قال: وهو أي المال المعتبر شرعا، لا مطلق المال في اللغة، وإنما المالية الشرعية للشيء. قال: هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. تعبير المصنف بقوله ما فيه، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي فيه منفعة مباحة. وتعبير المصنف بقوله ذلك جعل بعض أهل العلم كالشيخ منصور في شرحه يقول إن ظاهر هذه اللفظة أن البيع خاص بالأعيان دون المنافع، لأنه قال ما فيه أي الذي فيه منفعة، فيتجه حينئذ للأعيان، لأن المنفعة ليس فيها منفعة وإنما هي منفعة بنفسها، هكذا قال منصور في شرحه. ولذا ذكر منصور في شرحه أنه لو عدل التعريف ليشمل الأعيان والمنافع معا، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الجمهور إلا الحنفية يرون أن المنافع أموال، هي المنافع أموال. طيب، لكن منصور نفسه في الحاشية، حاشيته على الإقناع، قال إن تعبير المصنف يشمل المنفعة والعين معا، وأن تعبير المصنف بقوله ما فيه منفعة يشمل العين والمنفعة، فالذي اسم موصول يدل على العموم فيشمل الجميع، ووافقه في ذلك الخلوتي تلميذه. وقد أورد عثمان، وهو طبعا النزاع شكلي لا أثر له، لأنهم متفقون على أن العين والمنفعة كلاهما مال، وقد أورد أو أجاب عثمان وهو تلميذ محمد الخلوتي بأنه يمكن أن يجاب عن قولهم بأن هناك مضافا محذوفا في الجملة، فقوله ما فيه منفعة أي كون المبيع سواء كان عينا أو منفعة فيه منفعة، فيكون فيه أمر مقدر. وعلى العموم هم متفقون، وإنما النزاع في الصيغة. إذن قوله ما فيه منفعة يشمل العين والمنفعة معا. وتعبير المصنف بقوله فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه، وهذا القيد الأول وسأجمعها بعد قليل، أن كل ما لا منفعة فيه فإنه في هذه الحالة يكون ليس مالا، أي فقد المالية الشرعية. وقوله مباحة أي باعتبار الشرع، وبناء على ذلك فمفهوم هذه الكلمة الثانية أن ما كان فيه منفعة محرمة شرعا فإنه يكون قد فقد المالية كذلك، مثل كثير من الأشياء التي سيرد ذكرها، مثل ما يتعلق بالخمر وآلات اللهو والنجاسات وغيرها. والأمر الثالث قال لغير حاجة أو ضرورة، لأن من المنافع ما أباحه الشارع لا على سبيل الإطلاق، وإنما أباحه الشارع في حال الحاجة أو الضرورة. والفرق بينهما أن ما أبيح للضرورة كالميتة للمضطر، إذا لم يأكلها فإن نفسه ستهلك، فهذا مال أبيحت منفعته للضرورة وهو الميتة. وأما الحاجة فإنها أخف، وقد مر معنا كثير الفرق بين الضرورة والحاجة عند الفقهاء ولا أقول الأصوليين، والفرق بينهما أن الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة لجنسه أو نوعه، فقد يكون أكثر من شيء موجود لكن هذا الجنس هو الذي يورد. نعم، من الأشياء التي أبيحت منفعتها عند الحاجة فقط أشياء سيأتي ذكرها، منها الكلب الذي أذن الشارع باقتنائه وهو كلب الحرث والصيد ونحوه، فإن هذا أباحه الشرع للحاجة، فحينئذ لا يجوز بيعه، وقد صح ثلاثة أحاديث كما قال ابن رجب في النهي عن بيعه، فلا يباع ولا يشترى لكن يباح اقتناؤه. الأمر الثاني كذلك، أي المثال الثاني، جلد الميتة المدبوغ، فقد مر معنا أن جلد الميتة المدبوغ أبيح استعماله في اليابسات دون المائعات، فهذا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه على مشهور المذهب كذلك. وهناك أيضا أمثلة أخرى قد أريدها عندما يعني أحصر لك الصور الثلاث الآن قبل أن ننتقل للأمثلة التي أوردها المصنف. إذن ملخص الكلام فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن ما فقد المالية الشرعية ثلاثة أشياء: أولها ما لا منفعة فيه، فلا يمكن للشخص أن ينتفع به عادة، فكل الناس لا ينتفعون به عادة، ليس المراد ما لا منفعة فيه له وإنما للناس باعتبار عمومهم وجنسهم. والأمر الثاني ما كان فيه منفعة لكن المنفعة محرمة، فإنه يكون فقد المالية كذلك الشرعية نتكلم، مثل الخمر والنجاسات وغيرها وقد تقدم مثالها. والأمر الثالث ما كانت فيه منفعة لكنها أبيحت للحاجة أو للضرورة فقط وليس على سبيل الإطلاق، وذكرنا أمثلتها قبل قليل وسيأتي مزيد أمثلة كذلك. وقبل أن نبدأ بكلام الشيخ الذي ذكر فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أريد أن أتكلم عن مسألة عامة وسيأتي تفصيلها بعد قليل. الأعيان التي يجري الأشياء، ولا أقول أعيان، الأشياء التي يجري الانتفاع بها، انظر معي، الأشياء التي يجري الانتفاع بها وتكون اليد عليها ثلاثة أشياء: إما أن تكون أعيانا محسوسة تمس باليد وينظر إليها بالعين فنسميها العين، كالحيوانات والجمادات والبيوت والعقار وغيره. والنوع الثاني المنافع، وهي ما ينتفع به عادة من هذه الأعيان. قد تكون المنافع دون عين مباحة التملك، مثل منفعة الآدمي الحر، فإن الحر لا يملك لكن منفعته ممكن بيعها على سبيل التأقيت وهو عقد إجارة، فعقود الإجارة قد تكون لأعمال الأحرار وغير ذلك. وهذا الأمران لا شك في ماليتهما. أريدك أن تنتبه للثالث فقط، أنا سأذكرها كقسمة ثلاثية لأنه سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم الحديث عنها بتفصيل. والقسم الثالث هو الذي يسميه الفقهاء بالاختصاص، والاختصاص يكون لأعيان ويكون لذمم وغيرها، وسنتكلم عن الاختصاص بعد قليل. لما أوردت هذا الكلام ابتداء؟ من أهم الفروقات التي تبين ما ذكره فقهاء الشريعة من معاني الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأموال التي يجوز المعاوضة عليها ويجوز بيعها وشراؤها ونحو ذلك، هو ما يتعلق بالمالية. فإن المالية ليس كل شيء يكون مالا، كما أن الاختصاص وإن جاز الانتفاع به إلا أنه لا يجوز المعاوضة عليه. فالشرع له قيود قيد بها كثيرا من الأموال التي والأعيان والمنافع والحقوق التي يمكن المعاوضة عليها. هذا على سبيل الإجمال، وسيأتينا في سبيل على سبيل التفصيل في كلام المصنف. نبدأ أولا في الأمثلة التي أوردها المصنف، وقد بدأ بما يكون جائزا ولعل ذلك ملحظ. نعم، ابدأ وأنا أذكر ملحظ بعدما تقرأ، تفضل. أحسن الله عليكم. فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشا ويكره فعل ذلك. طيب نقف هنا. بدأ المصنف هنا بذكر الأعيان، فهنا يتكلم عن أعيان فيها منافع مباحة لغير حاجة أو ضرورة، فهي فيها منافع مباحة مطلقة. فبدأ بالأعيان، لم يذكر المنافع لأننا سبق الحديث عن بعض المنافع، وسيأتي في كتاب الصلح أيضا حديث عن المنافع المجردة عن أعيانها وكيف يكون المعاوضة عليها. فأغلب الأمثلة سيردها المصنف متعلقة بالأعيان، وأما الاختصاص فسيأتي الحديث عنه بعد أو في منتصف درسنا اليوم إن شاء الله. الأمر الثاني أن المصنف بدأ بالمباحات ولم يبدأ بالمحرمات، ولعل لذلك ملحظا لطيفا، وهو أن الأصل في الأعيان الإباحة. وعندنا عندما نتكلم أن الأصل في الأعيان الإباحة من باب أصول الفقه هما دليلان وليس دليلا واحدا. الدليل الأول هو دليل حكم الأعيان قبل ورود السمع، وهذا الذي فيه خلاف على قولين: هل الأعيان على الإباحة أو على التعريم أو على التحريم قبل ورود السمع، قبل ورود الشرع؟ هذا الذي فيه خلاف على قولين. والمسألة الثانية الأصولية حكم الأعيان في الشرع، فالأصل في الأعيان في الشرع الإباحة قولا واحدا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فدل ذلك على أن الأصل في الأعيان في الشريعة الإباحة. وذلك ففرق بين استصحاب حكمها في الشرع فلا خلاف في إباحته إلا أن يأتي الدليل الناقل، وبين حكم استصحاب دليل العقل وهو حكم الأعيان قبل ورود السمع. وقد أخطأ بعض أعيان الفقهاء رحمهم الله تعالى فأدخل الخلاف في الأولى في الثانية وليس كذلك، من غير أن أسمي ذلك، وهو من كبار أعيان العلماء طبعا في قرون الماضية وليس في زماننا. نعم، يقول الشيخ يجوز بيع بغل وحمار، هذه أمثلة لبيع أعيان فيها منافع مباحة، فالبيع للعين. والبغل والحمار لأهل العلم مر معنا في كتاب الطاهرة قولان، هل هي طاهرة أم أنها نجسة؟ فيها قولان لأهل العلم، وعلى القولين معا فإن بيعها مباح وجائز للإجماع، فما زال الناس يدفعون بهما بالحمل والركوب، حمل المتاع والركوب عليها، وجر ما يجر ونحو ذلك، والحرث أيضا تستخدم في جر آلات الحرث وغيرها. وانعقد الإجماع على جواز بيعهما ولو قيل بنجاستهما وهو المشهور. إذن العين وإن كانت نجسة إلا أن المنفعة من البغل والحمار ونحوها منفعة مباحة، فحينئذ يجوز، فهو عين فيها منفعة مباحة. ثم قال وعقار، العقار هي الأراضين والمباني التي بنيت عليه. قال ودود قز وبزره. ودود القز هو الذي يكون على بعض الأشجار كالتوت ونحوه، ثم يمكن أن يخرج خيوط الحرير. والدود وإن كان في أصله من الحيوانات التي لا ينتفع بها، لكن لما انتفع فيه به في إنتاج هذا الحرير صار فيه منفعة فجاز بيع الدود. قوله وبرزه وبزره أي وبيضه، وهو يباع الآن، يباع بيض يعني دودة القز، تباع بعلب، ويمكن شراؤها، ويأتي بها المزارع ويضعها على بعض أنواع الأوراق والأشجار لكي تفقس بعد ذلك وتنتج الدود ويباع، لأن الدود منتفع به فيما ذكرت لك في إنتاج الحرير. قال المصنف وما يصاد عليه كبوبة، ضبطها معنى شباشا. قول المصنف هنا وما يصاد عليه كبومة شباشا، وبعضهم يزيد باء ثانية فيجعل باءين شبا شبا، وضبط هنا بضم الواو الشيني، ولم أجد أحدا صرح بالضبط، لكن قد تنطق بالضم وقد تنطق بالفتح، لأن أنا أقولها سماعا من أناس لا يعرفون اللغة الفارسية، كانت تقرأ قديما عند المشايخ شباب شباشا، ولكن المحقق معنا ضبطها بالضم ولا أدري لماذا. ما هي هذه؟ طبعا هي شباشا أو شباشا، طبعا هي منصوبة إما لكونها مفعولا به أو مفعولا لأجله، فتكون مفعولا به إذا قدرنا محذوفا فعلا محذوفا كبومة تجعل شباشا، وتكون مفعولا لأجله أي كبومة لأجل كونها شباشا. ما معنى هذا؟ ذكر هذه معنى كونها البومة معروفة، حيوان معروف، ذكر منصور في حاشيته أن البومة تربط عينيها ثم توقف وتجعل في مكان مربوطة لكي لا تتحرك، فينزل عليها الطير اللي هو الصقر والحر ونحوهم ليأخذها، لأن حجمها كبير وهي كثيرة الحركة بأجناحها، فيصطاد الطير بطعم البومة، هذا هو طريقتها. وقد ذكروا أن شباشا سميت بهذا الاسم في اللغة الفارسية بمعنى الخيال، فكأنها جعلت خيالا للحر أو الطير الذي ينزل من السماء من الصقور ليصطادها. يقول المصنف ويكره فعل ذلك. قوله ويكره فعل ذلك، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنه يكره جعل البومة شباشا أو شباشا، يكره أن تجعل البومة كذلك، وهذا الذي ذكره أو هذا الذي يعني الاحتمال صرح به أبو الخطاب في الهداية، فيقول أبو الخطاب يكره صيد الطير بالشباشب، قلت لكم هنا بعضهم يزيد الباء بعد الشين، لأجل تعذيبها أي لتعذيب الشباشب أو الشباشب. الاحتمال الثاني أن تكون الكراهة في قوله ويكره فعل ذلك لا يعود للصيد، وإنما يكره البيع، يكره بيع البومة لأجل ذلك، وهذا ذكر منصور أنه مقتضى كلام صاحب الإنصاف ويحمل عليه كلام المصنف، لأن الكراهة في الأصل تتجه للبيع لأننا نتكلم عن أحكام البيع، هكذا حملها منصور، وإلا الذي صرح به أبو الخطاب إنما هو الصيد وسكت عن البيع. نعم أحسن الله عليكم. وديدان لصيد سمك وعلاق لمص دم وطير. نعم. قوله وديدان لصيد سمك أي يجوز بيع الديدان لصيد السمك، وهذا تباع، البلدان الساحلية عندنا يبيعون الديدان في علب لأجل الصيد بها، يستخرجونها من الأراضي الطينية، وهذه الديدان فيها منفعة مباحة، هو أن تجعل يعني طعما للسمك فيصطاد به. قال وعلق لمص دم، العلق هو نوع من الكائنات الحية هو فيه شبه من الدود وليس دودا، لكنه أكبر حجما، يعني يكون طويل 10 سنتيات أو 20 سنتي أحيانا، استخدم قديما وربما حديثا الآن في عدد من الاستخدامات الطبية. فبعض الناس يستخدمونه بديلا للحجامة، فيأتون بهذا العلقة أو العلقة فيجعلونه في مواضع من الجسد ليمص الدم. وبعض الناس يستخدمه عند الجراحة فيقوم بمص الدم ليتدفق الدم ولا يتجلط من الذي يكون فيه جرح ونحو ذلك. إذن هذا العلق وإن كان حيوان يوجد في المستنقعات وغيرها أو كائن حي يوجد في المستنقعات وغيرها، إلا أنه فيه منفعة فجاز بيعه. نعم. وطير لقصد صوته كالبلبل وهزار وببغاء وهي الدرة ونحوها. نعم. قال المصنف ويصح بيع طير لقصد صوته. قول المصنف طير لقصد صوته أي يجوز بيعه وشراؤه لأجل سماع صوته، مثل بأنواع من الطيور كالبلبل والهزار والببغاء وغيرها، وهذا يدلنا على الجواز. وقد سكت المؤلف عن الكراهة وعدمها، فظاهر كلام المصنف أنه جائز بلا كراهة. وقد جزم مرعي بكراهة بيع الطير لسماع صوته، فقال مرعي وإن كره حبسه لذلك لكونه من البطر والأشر ويعد سفها. وقال عبد الحي لما نقل كلام مرعي وهو كلام أو وهو واضح، والحقيقة أن يعني إطلاق صاحب الفروع وهو الأصل في هذه المسألة لم يذكر الكراهة ولم يحكها إلا عن أبي الوفا بن عقيل، وحكاها في صيغة قول مقابل فقال وقال أبو الوفا في الفنون. فلعل ظاهر كلام فقهائنا رحمة الله عليهم أن حبس الطير لأجل سماع صوته وبيعه وشراؤه جائز بلا كراهة لأنها منفعة مباحة. هنا مسألة ثانية فيما يتعلق بأن الفقهاء أوردوا حبس الطير لسماع صوته ولم يذكروا حبس غيره من الحيوانات، وهناك منافع أخرى لحيوانات غير سماع الصوت. ففي زماننا أصبح من المنافع حبس الحيوان للفرجة، حدائق الحيوان وحديقة الرياض ليست بعيدة عنا للحيوان، فيها حيوانات تحبس للفرجة، ويأتي الشخص يعني ينفس عن نفسه ويتنزه ويتفرج لهذه الحيوانات. فحيث كانت هناك منفعة للفرجة لهذه الحيوانات غير المنصوص على حرمة بيعها والتي سيأتي الإشارة لبعضها، فهل يقال بالجواز لبيع هذه الحيوانات أم لا؟ لم يتكلموا عنه، ولكن مفهوم تعليلهم حينما ذكروا أن الطير يجوز بيعه لأجل غرض صوته وإن لم يكن مأكولا، فإن البلبل وغيره لا يؤكل، فكذلك أيضا ما لم تجري العادة بأكله من الحيوانات إذا كان فيه منفعة فرجة مباحة فقد يقال، وأنا أقول هنا قد لأني لم أجد لهم نصا، بجوازه، وهو محتمل أيضا، فهو احتمال، ونعرف الفرق بين الاحتمال والوجه أن الاحتمال غير المجزوم به. طيب تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. ونحلم منفردا عن كواراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها، فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة. طيب نقف هنا. بدأ المصنف في ذكر بيع النحل وكيفية بيعه وذكر 5 صور، قرأ القارئ 3 وسنذكر بعدها صورتين إن شاء الله. يقول المصنف ونحل أي ويجوز بيع النحل، ولا شك أن النحل فيه منفعة وهي ما يخرج من بطنه من العسل، إضافة لقد تكون منافع أخرى مثل العلاج بوخزه وغير ذلك. ولكن بيع النحل له حالات. الحالة الأولى قال المصنف ونحل منفردا عن كواراته بضم الكاف وتشديد الواو، وضبطها بضم الواو بضم الكاف وتشديد الواو هو الذي ذكره في التاج، تاج العروس، وكثير من اللغويين، وأيضا في المطلع وغيره، وهي الخلايا التي يكون فيها النحل ويجعل فيها عسله ويكون فيها مبيته. قول المصنف ونحل منفردا عن كواراته أي يجوز أن يباع النحل دون الخلايا، يباع وحده دون الخلايا. إذن هذه الحالة الأولى، لكن بشرط، قال المصنف بشرط كونه مقدورا عليه أي مقدورا على جمعه ومقدورا على أحيازته وتسليمه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن بيع النحل منفصلا عن كواراته له صورتان. الصورة الأولى أن يكون محبوسا بحيث لا يمكن أن يخرج من المكان المحبوس فيه، كأن يجعل في صندوق أو في غرفة أو نحو ذلك من الأشياء، فيقال هذا النحل فإنه في هذه الحالة يجوز ولا شك فيه، لأنه مقدور على تسليمه لكونه محبوسا في مكان محاط. الحالة الثانية أن يكون النحل في الهواء خارجا عن خلاياه وكواراته، فهل يجوز بيعه أم لا؟ نص المؤلف في الشرط الخامس الذي سيأتينا أنه لا يصح بيع النحل في الهواء لكونه غير مقدور على تسليمه، ولكن مقتضى كلام أبي محمد ابن قدامة في الكافي، وهو الذي صرح به الشيخ تقي الدين، أنه يصح بيعه في الهواء، لأن النحال وإن بيع له النحل في الهواء فإنه يستطيع جمعه، ومعرفة قدره على سبيل التقريب والشيء اليسير يعفى عنه، وسيأتي المثال في الصبرة بعد قليل. إذن هذا معنى قوله بيعه منفردا بشرط كونه مقدورا عليه. وبناء على ما ذكره في الشرط الخامس أنه منع من أن يكون في الهواء، فشرط كونه مقدورا عليه بأن يكون محبوسا بحيث لا يمكن أن يمتنع، فحينئذ يجوز. الحالة الثانية في بيع النحل قال وفيها معها، أي وفي كواراته عندما يكون داخل الخلايا معها، فيباعان معا، فتباع الخلايا وبداخلها النحل، وهذا واضح. الصورة الثالثة قال وبدونها، قوله وبدونها معطوف على معها، فيكون الصورة الثالثة وفيها بدونها، أي يجوز بيع النحل في كواراته بدون الكوارات، فأبيعه وحده ثم يأخذه صاحبه وينقله للموضع آخر ثم يرد لي الكوارة أو الخلايا التي يجعلها فيه. إذن هذا معنى قوله وفيها وبدونها. يهمنا هنا أن الواو في قوله وبدونها معطو عطف على معها وليس عطفا على فيها، لو قلت على عطف على فيها أصبح المعنى غير واضح، وإنما هي عطف على معها. لكن يقول المصنف وبدونها، أي يباع النحل في كواراته بدون تلك الكوارات، قال إذا شوهد داخلا إليها، أي إلى تلك الكوارات، ثم قال فيشترط معرفته، أي معرفة النحل بفتح رأسها، أي بفتح رأس الكوارة أو الخلايا أو سمها ما شئت، ومشاهدته، أي ومشاهدة النحل في تلك الكوارة داخلا فيها، ولا يلزمه يراه وقد ابتدأ الدخول إليها، فيكفي أن ينظر للنحل وهو في داخلها. ثم ذكر الشيخ أنه أن خفاء بعض النحل، قال وخفاء بعضها، أي خفاء بعض النحل لا يمنع الصحة، أي صحة البيع، كالصبرة، فإن الصبرة سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز بيعها، مع أن الصبرة إنما ظهر بعضها وجزء منها مستتر ببعضها الذي يظهر إلى اليد، فحينئذ نقول إن النحل يصح بيعه دون الكوارات. طيب، عندنا هنا مسألة يعني حدث فيها بعض الدقة في الشرط. الشرط الذي ذكره المصنف في قوله إذا شوهد داخلا إليها فيشترط، هنا قول المصنف فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته، هذا الشرط سبق معنا شرحه قبل قليل، وقد صرح باشتراط هذا الشرط صاحب الإنصاف كما صرح به المصنف، لكن ذكر منصور في حاشيته أن بعضا من فقهاء المذهب صرح بأنه لا يلزم فتح رأس الكوارة ومشاهدة النحل في داخله، فذكر أن القاضي ذهب لذلك بسبب أن النحل يستقر بعضه فوق بعض، وأن صاحب الإنصاف عندما نقل قول القاضي بناه على قوله إذا شوهد داخلا إليها، ثم حكى قولا آخر فيشترط معرفته، فيكون في المسألة قولا. وذكر أن المصنف عندما جمع بينهما في الجملة هذه فإن كلامه يقتضي أن القولين واحد، وطريقة الشيخ موسى في جمع القيد الأول مع الثاني فيجعلهما صورة واحدة هو الذي مشى عليه جماعة ومنهم صاحب الغاية، ولكن عبد الحي نظر فيه وقال فيه نظر بناء على ما ذكرت لك من أنهما قولان يفترق بينهما، هل يكتفى بمشاهدته داخلا فقط أم لا بد مع مشاهدته داخلا أن يفتح رأس الكوارة وينظر إلى النحل في داخله. نعم، هذه ثلاث صور ذكرها المصنف. نعم، تفضل. ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل ولا نعم. بيع هذه الرابعة قل المصنف ولا يصح بيعها أي بيع الكوارة منفردة بما فيها من عسل ونحل، لأن مقدار العسل مجهول ومقدار النحل مجهول، لكن لو باعها مع نحلها جاز بشرط معرفة النحل بما سبق بأن شوهي داخلا فيها أو بأن يفتح فينظر إليه في داخلها حين ذاك. نعم. الصورة الخامسة ولا بيع ما كان مستورا بأقراصه. نعم. قول المصنف ولا بيع ما كان مستورا أي ولا يصح أن يباع النحل المستور بأقراص تلك الكوارة من عسل ونحوه، لكون ذلك النحل يعني مخفي ولا ندرك أهو كثير أم قليل، فقد يكون قد خرج النحل ولم يرجع فيكون حينئذ لا يعرف مقداره. نعم. ويجوز بيع هر وعنه لا يجوز اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية. نعم. هذه المسألة أورد فيها المصنف خلافا على قولين لقوة الخلاف في المسألة، وهو مسألة بيع الهر، والمراد بالهر هو القط الذي نعرفه وما يدخل في جنسه من أنواع القطط التي تختلف من مكان لآخر. المذهب أنه يجوز بيع الهر. قال الإمام أحمد لا يصح حديث في النهي عن بيع الهر، وقد أعل الإمام أحمد الحديث الوارد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الهر أو السنوري، لفظ الحديث زجر عن ثمن السنوري، وقد أعله الإمام أحمد ورأى أنه غير صحيح، قال ولا يصح فيه حديث، فحينئذ يستمسك بالأصل الذي تقدم الإشارة إليه وهو الإباحة للأعيان، وخاصة أن في الهر منافع متعددة، فمن المنافع أنه يأكل دواب الأرض وغير ذلك من المنافع المتعددة، ومن منافعه الآن أنه أصبح بعض الناس يربي مثل الهر لأجل طرد الوحدة عن نفسه والعلاج النفسي، وهذا الآن يعتبرونه في العلاج السلوكي موجود وهو مقر عند الجميع، فقد يقال أنه ملحق بالفرجة في الطير الذي ذكره سابقا. ثم قال المصنف عنه، قوله وعنه أي وعن الإمام أحمد، وهذه الرواية مخرجة على أصول أحمد ولم أقف عليها منصوصة، لأنهم يرون أن ما خرج على قواعد أحمد رواية عنه، وذلك أن أحمد إذا صح الحديث عمل به، فحينئذ خرج على قوله في العمل بالحديث الصحيح قول، وذلك نسبوه لأحمد. قالوا لأن الحديث في النهي عن ثمن السنور رواه جمع من أهل العلم وصححوه كمسلم، ولذلك ذهب جماعة منهم صاحب الهدي وهو ابن القيم، وصاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل، وصاحب القواعد الفقهية وهو ابن رجب، وقبل هؤلاء المتأخرين من متقدمي أصحاب أحمد أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، كلهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الهر، ومبنى ذلك على صحة الحديث وعدمه، فمنصوص أحمد عدم صحته، وهؤلاء رأوا صحته، فإن صح الحديث وإلا لم يصح. وعلى العموم أجاب المتأخرون أن الحديث وإن صح فإنه يحمل على هر غير مملوك فيكون من المباحات، وسيأتينا أن بيع المباح قبل الحيازة لا يصح، وهذا فيه تكلف، وبعضهم قال إنه محمول على هر لا نفع فيه، وهذا قد يكون أقوى من التوجيه الأول، وهو الهر الذي يقتنى لغير منفعة ليس لحاجة، وهذا قد يقال فيه، فهذا فيه وجهل جعل بالتعليل الثاني للأول. أحسن الله عليكم. ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير تصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده. نعم. يقول المصنف ويجوز بيع فيل، لم يقيد المصنف جواز بيع الفيل بصلاحيته للصيد، لأنه قال وسباع بهائم وجوارح طير تصلحان لصيد، فأتى بالتثنية فدل على أن الضمير يعود الصلاحية للصيد يعود للجوارح والسباع فقط، وأما صاحب الفروع ومن تبعه ومن سبقه كذلك فقد جعلوا قيدا في الفيل، وهو أنه يكون صالحا للصيد، والصواب كما قرره جماعة أنه لا يلزم ذلك، وذلك أن الأصل أن الفيلة لا تستخدم للصيد وإنما تستخدم للركوب وللحرب قديما، فلذلك فإن عبارة المصنف والمتأخرين قد تكون أدق ممن جعل القيد في جواز بيع الفيل أن يكون صالحا للصيد. نعم. من الشراح ذكر ذلك ابن قندس أن فيل هذه مصحفة وإنما هي الفنك وهو أحد يعني السباع التي يصاد بها، لكن رده قال لا يمكن أن يذهب لحيوان نادر، مع أن الكتب كلها حتى المختصرات مصرح فيها بالفيل، وكلام ابن قندس هنا نستفيد فيها فائدة منهجية في كيف معرفة التصحيح في بعض الكتب وذلك بالرجوع للأصول وللمختصرات وعامة الكتب، فتعرف إذا وجد فرع فوجد تصحيف في مسألة كيف يصوب. إذن يجوز بيعه على ظاهر كلامهم مطلقا. ثم قال: وسباع بهائم تصلح للصيد كالفهود فإنه يصاد بالفهود. قال: وجوارح طير تصلح لصيد كذلك. وجوارح الطير كالصقر مثلا وغيره مما من الطيور التي تستخدم في الصيد. هنا بس فائدة قبل أن نتكلم عن قضية أو نكمل هذه. قوله معلمة أو تقبله، قول المصنف معلمة أو تقبله هذا تفسير لمعنى تصلح للصيد، وذلك أن صاحب المقنع لما قال تصلح للصيد وسكت ذكر ابن المنجى أن عبارة تصلح للصيد تحتمل احتمالين. أحد الاحتمالين أنها تحتمل أنها تصلح للصيد باعتبار المذكور، وهو أن تكون معلمة للصيد أو تقبل التعليم للصيد. والاحتمال الثاني أن تكون معنى قوله تصلح للصيد أي هي معلمة حال بيعها لا أنها تقبل التعليم. فأراد المصنف أن يبين أن الاحتمال الثاني ليس هو المراد، ففسر معنى كونها تصلح للصيد بأنها المعلمة أو التي تقبله. إذن هذا هو فائدة هذا التعبير. طيب، هنا مسألة ذكر الشيخ منصور في الروض لما ذكر الجوارح وأنه يجوز بيعها، قال إنه مع جواز بيعها يجوز اقتناؤها مطلقا. ومعنى قوله يجوز اقتناؤها مطلقا أي لحاجة أو لغير حاجة، هكذا ذكره ابن فيروز في حاشيته. وبناء على ذلك فإن السباع في ظاهر كلامهم أقول فإن السباع كالفهود لا نقول إنها كالكلاب لا يجوز اقتناؤها إلا للحاجة، ومثلها الصقور التي تقبل التعليم أو هي معلمة يجوز اقتناؤها وإن لم يكن المرء يصطاد بها، وإنما يقتنيها لأجل أن يتاجر بها أو لأي غرض آخر يكون قريبا بهذا المعنى. ثم قال الشيخ: وولده أي وولد سباع البهائم، لأن البهائم هي التي تلد بينما الجوارح لا تلد وإنما تبيض. قال: وفرخه أي وفرخ جوارح الطير هي التي يكون لها فراخ. وبيضه، فهنا الضمير في قوله وولده يعود لسباع البهائم، والضمير في قوله وفرخه يعود لجوارح الطير، فليس الضميران عائدين لواحد وإنما لبعض المذكور في أول الجملة. قال: لاستفراخه، معنى قوله لاستفراخه أي لبيض يصلح للاستفراخ لا مطلق البيض، البيض الذي يصلح للاستفراخ، فيكون اللام هنا لبيان القيد والتعليل، فإذا وجدت العلة وهو بيض يؤخذ للاستفراخ فإنه يصح وإلا فلا. نعم. السلام عليكم. وقرد لحفظ لا للعب، وكره أحمد بيعه وشراءه. نعم. قال المصنف: وقرد أي يجوز بيع قرد، وهذا هو مشهور المذهب أنه يجوز بيع قرد، لكن بشرط أن يكون القرد قد أخذ لحفظ، فيستخدم لحفظ البضائع. في بعض البلدان في زمان متقدم كانوا يجعلون على الحوانيت والدكاكين في الليل قروت تربط، فإذا جاء سارق ليسرق رده القرد ومنعه، أو أخرج صوتا فانتبه حراس السوق، وهكذا. وهذا موجود في بعض البلدان، فلما كانت هذه المنفعة موجودة جاز بيع القرد لأجل هذه المنفعة لا مطلقة. وذلك يقول المصنف: وقرد لحفظ لا للعب، أي لا يجوز ولا يصح بيع القرد للعب. ثم قال المصنف: وكره أحمد بيعه وشراءه. وهذا فيما نقله مهنا الرياحي أن أحمد قال: أكره بيع القرد، أو سئل أحمد: أتكره بيع القرد؟ قال: نعم أكرهه. وقول المصنف كره أحمد بيعه أي بيع القرد وشراءه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه يكره مطلقا، يعني يكره بيع القرد إذا كان القرد لأجل الحفظ، وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء. والاحتمال الثاني ذكره ابن عقيل، وهو أن كراهية أحمد ليست كراهية تنزيه وإنما كراهية تحريم، فتحمل حينئذ على القرد الذي يكون لأجل اللعب ونحوه. ولكن المشهور عند فقهاء أحمد أن الكراهة كراهة تنزيه، وأن هذه الكراهة للقرد الذي يجوز بيعه، لأن مطلق كلمة الجواز لها معنيان، إما أحد الأقسام الخمسة وهو الوجوب والتحريم، والندب والكراهة والجواز وهي الإباحة. وقد يطلق الجواز لأحد الأقسام الثلاثة وهي الوجوب والتحريم والجواز، فيكون الجواز شاملا ثلاثة أشياء: المباحة والمكروهة والمندوب. فقد يستخدم الفقهاء الجواز القسيم للأقسام الخمسة أو القسيم للأقسام الثلاثة. فهنا لما قال ويجوز قرد لحفظ مع الكراهة فيكون جوازا لأحد الأقسام الثلاثة. أحسن الله. ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أو لا، ولجاهل الخيار ويأتي، ويأتي آخر خيار العيب ومريض. نعم يجوز هنا. يقول مصنف ومرتد أي يجوز بيع عبد مرتد، مع أن المرتد ولو كان قنا فإنه يقتل. وجان أي ويجوز بيع عبد جان، العبد إذا جنى على غيره قد يثبت في حقه قصاص فيقتل، وقد يكون الجناية متعلقة برقبته فيكون ثمنه أكثر من رقبته. قول المصنف عمدا أو خطأ أي وجان جناية عمد فيها قصاص، أو خطأ فيها يعني تعويض ودية، وهذا التعويض والدية يكون في رقبته فيباع ويدفع التعويض والدية. قال على نفس أو ما دونها، سواء كانت الجناية على نفس وما دونها. أوجبت القصاص أو لا، أوجبت القصاص بأن تكون عمدا، أو لم توجب القصاص بأن لم تكن عمدا، أو كانت قصاصا وعفى أولياء الدم، أو كانت عقوبة ردة ثم تاب بعد ذلك. فقوله أوجبت القصاص أو لا، وكذلك أوجبت الحد أو لا بالتوبة ونحوها. هذه المسألة معناها أنه يجوز شراء هذا القن ولو كان بهذه الصفة، وسبب ذلك أمران. أمر الأول أن القن أو العبد فيه منافع متعددة، من ذلك أنه يمكن أن ينتفع به قبل يعني أخذه قصاصا وقودا أو حدا فينتفع بهذه المدة. ومن الفوائد منه من منافعه أنه يمكن أن يعتق قبل إقامة العقوبة عليه فيؤجر مالكه بعتقه. ومن فوائده كذلك أنه إذا مات فإنه يجر ولاءه لمالكه عند موته، فهذه فوائد تتحقق للمشتري ولو كان هذا القن سيموت أو يقتل بعد شرائه بلحظات قليلة. إضافة للسبب الثاني وهو أنه يمكن أن يسقط عن هذه العقوبة بأي سبب من الأسباب من التوبة وغيره فهو محتمل. ثم قال المصنف ولجاهل الخيار أي وللمشتري الجاهل الخيار بين أمرين، أي الجاهل بالردة والجاهل بالجناية، الخيار بين أمرين، إما بين إمضاء البيع وإما فسخه. ثم قال ويأتي في آخر العيب. ومريض ولو ميؤوسا منه ولجاهل الخيار. نعم قوله ومريض أي ويصح بيع العبد المريض أو الحيوان المريض كلاهما كذلك. قال ولو ميؤوسا منه، ولو كان المرض ميؤوسا من الشفاء والبرء منه. وأتى المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد حكى في الفروع والإنصاف قولا بلفظ وقيل إن كان ميؤوسا لم يجز بيعه وإلا جاز، ولم ينسب هذا القول لأحد. قال ولجاهل الخيار مثل ما تقدم. نعم. وقاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ومتحتم قتله بكفر. نقف هنا. قال وقاتل في محاربة أي أن القن الذي اشتري كان أتى قد قام بحرابة وهو قطع الطريق فتحتم قتله. وكيف يتحتم قتله؟ يتحتم قتله أولا بأن يكون قد قتل، لأن مشهور مذهب أن القاتل المحارب يقتل والسارق يقطع والذي أخاف ينفى، فهو على سبيل اختلاف نوع الفعل الذي فعله المحارب. القيد الثاني قال بعد القدرة، لأنه لو تاب قبل القدرة سقط حد الحرابة عنه باتفاق للآية. نعم. فهذا يصح بيعه للفوائد ذكرناها قبل قليل من حيث الانتفاع به إلى موته أو جر ولاء أبنائه أو لأجل عتقه وكسب الأجر بذلك. نعم. ومتحتم قتله بكفر. نعم قوله ومتحتم قتله بكفر يعني هذا قريب جدا من المرتد، قريب جدا من المرتد، وقد يكون بينهما تشابه، والتكلف بأن بينهما فرق يعني قد يصار له، ولكن أظنها متقاربة. نعم. أحسن الله إليكم. وأمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص. نعم يقول لو أن شخصا اشترى أمة وهذا الحر الذي اشترى الأمة هو الذي به عيب يفسخ به النكاح لو كان قد تزوج حرة، مثل أن يكون بالمشتري جذام أو أن يكون به برص، فإننا نقول إن البيع صحيح لأنها قد تكون قد اشتريت لأجل الخدمة أو اشتريت لخدمة غيره أيضا أو للفوائد التي ذكرتها قبل قليل، ولا يلزم أن تكون لأجل الوطء. وسيتكلم المصنف الآن عن حكم وطء الأمة إذا كان مالكها به جذام أو برص ونحوه من العيوب التي تمنع الاستمتاع. وهل لها منعه من وطئها يحتمل وجهين؟ نعم، قول المصنف وهل لها منعه من وطئها فلا يجوز له وطء الأمة إذا كان به ذلك، قال المصنف يحتمل وجهين، هنا قال من باب الاحتمال ولم يجزم بأنهما وجهان، ولكن جزم مرعي في الغاية بأنهما وجهان في المذهب. ولم طبعا لا شك أنه قصور بحث مني، لم أجد قبل المصنف من ذكرها فيما أحسب أولهما. أحسن الله عليكم. أولاهما ليس لها منعه، وبه قال الشافعية حكاه عنه ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. نعم، هذا الاحتمال الأول وهو أنه ليس لها منعه، وذكر أنه قال به الشافعية وحكاه عنه ابن العماد الإقفهسي توفى سنة 808 في كتاب له اسمه التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، طبع هذا الكتاب وطبع مختصره وطبع نظمه كذلك، هذا الكتاب مشهور جدا وذلك اختصر ونظم وكل هذه قد طبعت. هنا ذكر المصنف وجهين، والنسخة التي قرأها القارئ أولاهما، هكذا أولاهما أي أولى القولين، والنسخة الأخرى وهي وجيهة جدا أولهما. والفرق بين النسختين أن أولاهما تصريح بالترجيح لهذا القول وهو أنه ليس لها منعه، وأما النسخة الثانية أولهما فهو إيماء للترجيح، إيماء، لأنهم إذا قال الأول فهو إيماء لأنه مقدم يسمى المقدم، فالترجيح بالتقديم إيماء للترجيح وليس ترجيحا صريحا. أقول هذا لما لأن مرعي خالف في هذه المسألة وذكر أنه يتجه أن لها أن تمنعه لأن وطأه لها إيذاء لها والإيذاء محرم، ووافق مرعي على ذلك عبد الحي، ولم يذكر مرعي لفظ خلافا له أي صاحب الإقناع، فدل على أنه لم يفهم أن صاحب الإقناع صرح بترجيح هذا القول الأول. نعم، أحسن الله عليكم. ولا بني آدمية ولو حرة ويكره. نعم، أي ويجوز ويصح كذلك بيع لبن آدمية ولو كانت تلك الآدمية حرة. عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف ذكره في الإنصاف وغيره من غير نسبة، أنه قيل يصح بيع لبن الأمة ولا يصح بيع لبن الحرة، لأن الأمة يجوز بيع كلها فجاز بيع أبعاضها، وأما الحرة فلا يجوز بيع كلها فلا يجوز بيع أبعاضها، ولكن مذهب أنه يجوز بيع لبن الآدمية لأنه يجوز أخذ الأجرة على الرضاعة وهي الضئر، والضئر تقوم بأمرين بالإرضاع وتقوم أيضا يعني الفعل مع اللبن، فجاز بيعه على سبيل الانفراد. والآن هذا متصور عن طريق يعني الاسترضاع الذي يكون عن طريق الاستحلاب ونحوه. قول المصنف ويكره، هذا الكراهة نص عليها أحمد، فقد ذكر صاحب الإنصاف وقبله الفروع أن أحمد أطلق الكراهة، أي يكره للمرأة أن تبيع لبنها، ولعل هذه الكراهة مراعاة لخلاف من منع منه، فتكون باب مراعاة الخلاف، فقل لعله. نعم، أحسن عليكم. ولا يصح بيع لبن رجل ولا خمر ولو كان ذميين. طيب، نبدأ أولا، قال ولا يصح بيع لبن رجل، فقط من باب الفائدة، فرق بين لبن الرجل ولبن الفحل. إذا قالوا لبن الرجل هو اللبن الذي قد يضره الرجل بسبب إشكالات عنده في الهرمونات فتخرج من صدره، هناك بعض الرجال قد يكون عنده إشكال في الهرمونات ويكون عنده هرمون أنوثة مرتفع فيكون عنده در، هذا ليس لبنا وإنما هذه إفرازات وليس فيه مكونات اللبن الذي يتغذى به شيء، وإنما هي إفرازات كسائر إفرازات الجسد، فمثل هذا الخارج من الجسد سمي لبنا مجازا لمجرد الشبه، هذا لا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه لا للصبي ولا لغيره، وإنما هو كسائر إفرازات الجسد من العرق وغيره وغير ذلك من الأشياء تخرج من الجسد. هناك مصطلح آخر يذكره الفقهاء في باب الرضاعة يسمونه لبن الفحل، يعنون بلبن الفحل اللبن الذي ثاب من المرأة بسبب حمل لرجل، يعني بزوج. فلبن الفحل أي الزوج الذي ثاب اللبن بسبب الحمل الذي متسبب به. فيقول هناك ولبن الفحل يحرم، ولم يقول ولبن الرجل، لأن لبن الرجل لا قيمة له. التفريق بين لبن الرجل والمرأة في البيع واضح، لكن له ثمرة أخرى وهي عند الإتلاف. فلو أن امرأة جمعت حليبها في قنينة، وهذا يعني الآن موجود عن طريق الاستحلاب، ثم جاء شخص فأتلفها فرفعت دعوى لك في المحكمة فقالت أريد تعويضا عن المال الذي أتلف، نقول نعم يجوز، لأن له قيمة ومالا. كيف يقدر؟ انظر لأهل الرأي، لأهل نعم لأهل يعني جهة الاختصاص التي تقدر فتقدره. فإذا الضمان يضمن، وأما لبن الرجل فإنه لا يضمن لأنه سائر إفرازات. ولبن الرجل حكى القاضي أبو يعلى أنه وفاقا لا يجوز بيعه، ووافقه الشيخ تقي الدين. نعم. ولا خمر نعم، ولو كان ذميين. قوله ولا خمر أي ولا يجوز بيع خمر، وهذا واضح، والإجماع منعقد على عدم جواز بيع الخمر. قوله ولو كان ذميين هذا إشارة لخلاف أبي حنيفة النعمان، فإنه عند أبي حنيفة النعمان أنه يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيع الخمر وفي شرائها، وهذا القول غير صحيح، لأن ما حرم الله بيعه حرم شراؤه في الجملة. ولذلك فإنه نقول إن الذمي سواء كان يبيعه أصلا أصالة عن نفسه أو وكالة عن مسلم، سواء كان وكيلا أو كان شريكا في عقد شركة ومضاربة، فإنه لا يصح البيع. وأما حديث عمر رضي الله عنه عندما قال ولوهم بيعها، فليس هذا هو تصحيح لبيعهم، وإنما هو قالوا لأن الثمن المتحقق من العقود الفاسدة للكافر يجوز أخذه، وهذا مبني على قاعدة مهمة جدا ستمر معنا إن شاء الله، وهو أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب ذات وعين المال. فلما كانت خمرا لا يجوز أخذها في الجزية، لما انقلبت بعقد فاسد من أهل الذمة إلى نقد جاز أخذ النقد. فنحن ننظر للنتائج ولا ننظر لأسبابها، ولكن العقد لا يصح. فلو أن ذميين تبايعا خمرا ثم ترافعوا إلينا لأفسدنا العقد. ولو أن شخصا مسلما أو ذميا أتلف خمر ذمي آخر لقلنا ترافع إلينا، فنقول لا يضمن بقيمته لأنه لا قيمة له وليس له وليس مال. نعم لا يمنعون من شرب الخمر، ولكن يمنعون من إظهاره، وقد مر هذا في كتاب الجهاد الذي قرأناه في الصيف بسرعة مع بعض الأخوان. نعم. أحسن عليكم. ولا كلب ولا مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلم أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه، لأن الكلب لا يملك. طيب. هذه المسألة قبل أن أبدأ بها وهي مسألة الكلب، كنت ذكرت في أول الدرس أن ما تكون اليد عليه ويمكن الانتفاع به ونتجوز ونسميه ويمكن تملكه ثلاثة أشياء: عين ومنفعة، وهذا واضح. وذكرنا أن العين قد تكون وحدها، والمنفعة قد تكون وحدها في صور قليلة، وقد تكون الملكية للعين والمنفعة معا، هذا تكلمنا عنه. النوع الثالث وهو مهم جدا، وهو ما يسمى عند فقهاء بالاختصاص، وقد عرف ابن رجب في القواعد الاختصاص بأنه عبارة عما يستحق الانتفاع به أو يستحق الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للتمول والمعاوضة. يوجد في الشرع شيء يسمى اختصاصا، وهو يختلف عن المنافع ويختلف عن منافع الأعيان أو مطلق المنافع. هذا الاختصاص أجاز الشرع الانتفاع به، أجاز الشرع مناقلته، أجاز الشرع انتقال الحقوق فيه، ولكن لا يجوز في الشرع بيعه. هذا الاختصاص في الشرع متعدد من صوره ما ذكره المصنف في الكلب، فإن من الاختصاصات أعيان حرم الشارع ملكية عينها لأجل نعبر تحقير ذلك الشيء، ومنه الكلب، ومنه جلد الميتة. على مشهور المذهب أن جلد الميتة بعد الدباغة يجوز انتفاعه به في اليابسات، لكن لا يجوز بيعه، فتكون اليد عليه يد اختصاص، يجوز له أن يهديه لآخر، لكن لا يبيع العين ولا يبيع المنفعة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني من اختصاص ما كانت العين فيه محترمة كالمصحف، فإن المصحف على المعتمد أنه يحرم بيعه، ولكن هل يصح؟ سيأتينا إن شاء الله. فالمصحف لتعظيمه وإجلاله لم يجعل عينا ولا القراءة فيه منفعة قابلة للمعاوضة، وإنما جعل اختصاصا. كذلك الإنسان نفسه، الإنسان أعني به جسد الآدمي الحر، فإن جسد الآدمي الحر لا يقبل المعاوضة، ولذلك فالأصل أنه لا يجوز بيع أعضاء الآدمي، ولا أن يقتطع جزءا من لحمه ويبيعه. المنفصل إذا ورد نص خاص به كاللبن المتقدم هذا له حكم خاص به تكلم فيه بعض أهل العلم. إذن هذا بعض صور الاختصاص. من صور الاختصاص كذلك أن ما لم يكمل فيه حيازة المباح، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم المباح، فإنه لا يكون مملوكا له، وإنما يكون مختصا به. على سبيل المثال الأرض الموات، من حجرها فقط ولم يقم بإحيائها فهو مختص بها، لا ينازعه أحد فيها، لكن لا يجوز له بيعها، فلا يجوز بيع الاختصاص، وإنما يملك عينها. كذلك أيضا لو أن شخصا له أرض ونبت في هذه الأرض كلا أو فطريات وهي الفقع، أو نبت فيها شجر أنبته الله عز وجل من غير زراعة منه، فهذه مباحات، نقول هو مختص بها ولا يكون مالكا لها، فلو دخل أحد وتعدى عليه وأخذها فقد حازها وملكها قبله. من الأشياء التي تعتبر اختصاصا وأنا أذكرها من باب يعني تعداد للحصر، ما ذكره في العارية والمكان في المسجد، فإن الشخص إذا كان في المسجد فهو مختص به، فهو أولى الناس به، ولكن لا يتوطن ذلك الموطن المحل ويعاوض عليه كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد المزدحمة كالحرم المكي مثلا، فإن من الناس من يحجز ويأخذ أجرة على الحجز، لا يجوز، ويزعمون أنهم بيع الاختصاص. فسأذكر لكم أن بيع الاختصاص حكي الإجماع على عدم جواز بيعه. من صور الاختصاصات الموجودة الآن الذمم وهي كالائتمانات، عندما يقول الشخص أنا أتحمل عنك في الذمة كذا وكذا، هذا من بيع الاختصاص. من صور بيع الذمم في المستقبل ما تقوم به البنوك من بيع الائتمان كخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها، هذا البيع الائتمان هو بيع اختصاص. وإذا حكي الإجماع على أنه لا يجوز بيع الكفالة للأموال الثابتة في الذمة فهذا منه. من الاختصاصات كذلك، وهذه قد أذكرها بإيجاز، وهو قضية ما توسع فيه الوقت المعاصر في الحقوق المعنوية، حتى إن هذه الجوانب المعنوية أصبحوا يثبتون فيها يعني تعويضا عند فقدها، وتسمى التعويض عن الضرر المعنوي. وكلام الفقهاء سواء كان من الحنابلة أو المذاهب الأربعة جميعا، الأصل أن الحقوق المعنوية غير المحسوسة هي من باب الاختصاص وليست من باب الملك. فظاهر كلامهم وإن لم يصرحوا به أن كل هذه من باب الاختصاص وليس من باب الملك. في الأنظمة الرأسمالية المعاصرة تجعل الاختصاص واسع، كل شيء تملكه، أي اختصاص لك فأنت حر في بيع والمعاوضة عليه في أي شيء. والشرع يقول لا، هذه ليس كل شيء يعاوض عليه، وإنما ما اعتبره الشارع. ولذلك نقول يعني ربما يؤخذ حل وسط في الحقوق الفكرية والمعنوية، هو الذي سار عليه الناس وإن كان ظاهر المذهب على خلافه، وهو أن الأصل أن الحقوق المعنوية والفكرية وسائر الحقوق الملكية لهذه الأمور إنما تعتبر مثل العلامة التجارية مثلا والاسم التجاري والسجل التجاري وهكذا، إنما تجعل لها قيمة إذا اعتبر النظام لذلك العين بخصوصه قيمة. إذ لو أطلقنا كل حق معنوي له قيمة فإن له لازم، فنقول حيث اعتبرناه مالا ومعتبر القيمة فتجب فيه الزكاة كل سنة، وهذا يعني مشكلة. لو قلنا الكتاب الذي ألفته قيمته 100,000، نقول كل سنة ادفع 2,500 لأن أصبحت لها قيمة. إذن الغرم بالغنم، تجوز البيع مطلقا، إذن افتح عليك الزكاة في كل سنة، وأضف وقومه مع سائر الأمور التي تقبل التقويم. ولذلك فإن كلام الفقهاء في ظاهره عدم الاعتبار، لكن قد يعتبر بعض الأمور المقومة إذا انضبطت قيمتها واعترف النظام لها بقيمة معينة كالشخص الاعتباري، لا نعتبر أي شخص اعتباري إلا ما نص النظام على أنه شخص اعتباري، وسيأتينا إشكالات في الشخص الاعتباري. هذه الاختصاص بسرعة حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها. ممن حكى الإجماع؟ ابن قدامة. ممن حكى الإجماع؟ ابن فرحون. وكلام أهل العلم متتابع عليه. الخلاف الذي يرد في بعض الصور، هل هي اختصاص أم ليست اختصاصا فقط؟ ومن الخطأ أن تأخذ الحكم والخلاف في بعض الصور تعممه على عموم الاختصاص، ليس بصحيح. وقد وجدت هذا التفكير عند بعض الباحثين المعاصرين، فقال إن الشريعة متأثرا بطرح بعض المدارس الحديثة، فقال إن الشريعة تبيع الاختصاص، والإجماع الذي حكاه جمع أهل العلم على عدم جواز بيع الاختصاص غير صحيح، لأن من العلماء من قال مثلا يجوز بيع الكلب إذا أذن به مع أنه اختصاص. فهذا يختلف عن ذاك، فرق بين تحقيق المناط وبين المناط الكلي، حكم الكلي للجميع في هذه المسألة. أشهر المسائل في الاختصاص الكلب. يقول المصنف ولا كلب، أي لا يجوز بيع الكلب ولو مباح الاقتناء. سيأتينا ما هو الكلب المباح الاقتناء، ثلاثة أو أكثر. قال ومن قتله، هذا تفريع على أنه ليس بمال. ومن قتله أي قتل الكلب سواء كان مباح الاقتناء أو غير مباح الاقتناء، وهو معلم، يعني جمع وصفين، كونه في ذاته معلم واقتني لسبب مباح. قال المصنف أساء. لماذا أساء؟ لأن أصلا الكلاب كلها سواء كانت معلمة أو غير معلمة لا يجوز قتلها إلا أن تكون أسود بهيما أو أن يكون عقورا. وسيأتي كلام المصنف في كتاب الصيد في ذكر هذه المسألة، أنه لا يجوز ذبح الكلب إلا أن يكون عقورا بفعله أو بطبعه. بفعله بأن هجم عليك، بطبعه بأن يكون مغلوث أو مسعور. والكلب الأسود البهيم ورد به النص، يأتي في محله إن شاء الله. وذلك الإساءة سواء معلم أو غير معلم سواء، إلا المأذون به. قال لأنه فعل محرما، نعم سيأتينا تفصيله إن شاء الله، لأنه لا يجوز قتله. قال ولا غرم عليه، لأنه ليس بمال. قال المصنف لأن الكلب لا يملك، الكلب لا يملك، وهذا مبني على أنه ليس بمال، وإنما اليد عليه يد اختصاص إذا أبيح اقتناؤه. والاختصاص بعضهم يقول حقوق وبعضهم يقول تملك اختصاص. من قال عبر بتملك اختصاص ليس معناه أنه يملك مطلقا، وإنما يكون تمليك مضاف للاختصاص، فيكون حينئذ ليس بالمملوك. قبل أن أنتقل الجملة التي بعدها، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من الكلاب، تعبير المصنف قوله ولا كلب ولو مباح الاقتناء، هنا قال إنه، يقول المصنف إنه لا يجوز جميع الكلاب، لا يجوز بيعها ولو كانت تلك الكلاب مباحة الاقتناء ككلب الصيد والحرث والماشية. وعبر المصنف بقوله ولو لخلاف قوي جدا، فقد قال الشيخ مسعود الحارثي في شرحه للمقنع أن النهي عن البيع إنما هو لما عدا كلب الصيد، يعني والمأذون به كذلك. وقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي أن بعضا من أصحاب أحمد المتأخرين يرى جواز بيعه، لا أدري هل الزركشي يقصد الحارثي، وقواعد الشيخ تقي الدين تقتضي أنه يرى جوازه، لكن لا يوجد له نص في هذه المسألة فيما أعلم، لكن قواعده العامة في المنفعة تسهل في هذا الباب. إذن قوله ولو لخلاف قوي في المسألة تجوزه، والعمل الآن على جواز بيع الكلاب المأذون بها، وهو كلب الماشية والصيد والحرث وغيرهم ما سيأتي بعد قليل. أحسن عليكم. ويحرم اقتناء كلب خنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية وصيد وحرث. نقف هنا. قول المصنف ويحرم اقتناء كلب، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، معناه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث نقص من أجره في كل يوم قيراطا أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. قوله كخنزير، الكاف كاف التشبيه، أي يحرم اقتناء الكلب ويحرم اقتناء الخنزير كذلك ولو كان فيهما منفعة إلا المأذون به بعد قليل من الكلاب. الخنزير قد تكون فيه منفعة، فإنه يأكل الزبلة كما تعلمون، وفيه فائدة كبيرة لمن يأكل في أكل زبالات الناس، ولكي لا يكون هناك يعني إضرار بهم في بيئتهم. قال المصنف ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية وصيد وحرث. سأبدأ بالجملة الثانية قبل الأولى. قوله إلا كلب ماشية وصيد وحرث لما ثبت في الصحيح من استثنائها من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث. الماشية بأن يكون عنده غنم أو إبل أو نحو الإبل غالب قليل يكون مع كلاب لكن غالبا مع الغنم أو نحوها، فيجعل كلبا للماشية. الصيد يصيد به، يسمي السلوقي في لهجتنا، السلوقي هو الذي للصيد، والحرث الذي يكون للزراعة فيقوم بحفظها، بحفظ المزروعات وبحفظ كذلك الحصاد بعد حصده ونحو ذلك. إذن هذه ثلاثة. قال فقهاء المذهب إن الحديث استثنى هذه الثلاثة من العموم، والاستثناء للحصر، فدل على أن غير هذه الثلاث لا تجوز ولو كانت منفعة أخرى. وذلك يقول المصنف ولو لحفظ البيوت، فكلب الحراسة لحفظ البيوت على مشهور المذهب لا يجوز أن تجعل كلبا لحراسة البيوت. وعبر المصنف بقوله ولو لحفظ البيوت لوجود خلاف قوي كذلك، فقد ذكر صاحب الرعاية أنه يجوز كلب البيوت كذلك، وقد ذكر في الإنصاف في باب الوصية عندما تكلم عن الموصى به إذا كان كلبا ذكر هناك في غير مظنته أن هذا احتمال، أنه يجوز أن يكون هناك كلب، أنه يكون هناك جواز لاقتناء كلب الحفظ، حفظ البيوت أو نحوها. وهذا الاحتمال أخذه من كلام الموفق والشارح حينما قال إن اقتناه لحفظ البيوت لم يجوز للخبر ويحتمل الإباحة. والقول بجواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت ونحوها قول بعض المتأخرين ومنهم الشيخ بن ذهلان، فإنه وهو من علماء منفوحة هنا في قبل أكثر من 3 قرون أو أكثر، فقد ذكر أنه يباح اقتناء الكلب لأهل البادية ولحفظ الدروب ولحفظ الحصون ولحفظ البيوت المفردة. والحقيقة أن قول بن ذهلان وجيه وعليه فتوى المشايخ، فيزيدون نوعا رابعا كلب الحرس ونحوه. ومن صوره المعاصرة ويقوم بعض الناس بتربيته الكلاب التي تستخدم، لا أعرف كيف نسميها بالعربية لكن مشهور في اللهجة الدارجة الكلاب البوليسية هذه، فبعض الناس يربيها بطريقة معينة، تستخدم في كشف المخدرات، تستخدم في كشف أشياء كثيرة في الجمارك وغيره. فعلى ما ذكره بن ذهلان وهو موافق للوجه الثاني ذكر صاحب الرعاية والموفق احتمالا أنه يجوز بيعه واقتناؤه لأجل هذه المنفعة، وحاجة الناس تقتضي ذلك ولا شك. نعم. إلا إن لم يكن، نعم، إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد. نعم، يقول إلا الكلب الأسود البهيم والعقور فإنه لا يجوز اقتناؤه، من باب أولى لا يجوز بيعه. وهناك قاعدة يعني ما أدري ذكرتها قبل أم لا في المنفعة، أو نذكرها عندما نختم الباب إن شاء الله إن لم أنسى. نعم. ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة. نعم، يقول الشيخ إنه يجوز للمرء أن يربي جروا صغيرا أو أكثر لأجل الأغراض الثلاثة، وهي الماشية والصيد والحرث. وعلى القول الثاني ذهب إليه صاحب الرعاية وهو احتمال عند الموفق، أو لحفظ البيوت أو غيرها ما ذكرت لكم قبل قليل. أحسن الله. ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه. نعم، هذا واضح. يقول الشيخ إن من اقتنى كلب صيد ثم ترك المالك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه أي للصيد لم يحرم اقتناؤه في مدة الترك، لأن هذا من باب استصحاب الحكم الكلي ولا يوجد ما يقطع الاستصحاب للحكم. وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر. نعم، والزرع أحيانا قد يكون في السنة مرة واحدة، فيبقى اقتناؤه للكلب لأجل الحرث مباحا استصحابا للحكم الذي اقتني لأجله. وكذا لو هلكت ماشيته أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها. نعم، واضحة مثل التي قبلها كذلك. نعم. ومن مات وفي يده كلب فوراثته أحق به، ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه. نعم، هذا الكلام الذي أورده المصنف في الكلب قبل أن أشرحه هو في كل الاختصاصات، فالاختصاصات لا يجوز بيعها لكن يستحقها الورثة ويجوز التبرع بها. إذن يجوز التبرع بها ويستحقها الورثة وتنتقل إليهم. وهناك أمر ثالث في الاختصاصات، وهو أن الاختصاصات يجوز المعاوضة عليها تبعا لاستقلالا. فعلى سبيل المثال عندما نتكلم عن مثلا أسماء تجارية وغيرها، عندما تبيعها مع أصول الشركة يجوز شرعا، فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ومثله الذمم. عندما تكلم الفقهاء عن الذمة وحدها لا تصح المعاوضة عليها، لكن مع العين يجوز، مثل ما يتعلق في الشركات، وسيأتينا التوسع فيها في محله إن شاء الله. يقول المصنف: ومن مات في يده كلب، المراد بهذا في يده كلب يباح اقتناؤه إما الثلاثة أو غيرها على الخلاف المتقدم. قال: فورثته أحق به. تعبير المصنف بقوله فورثته أحق به تعبير لطيف، ولم يقل يرثه ورثته، وهذا التعبير جيد. وقد ذكر صاحب المستوعب أننا نقول هم أحق به ولا نقول يرثونه، لأنه ليس مالا، هكذا ذكره في المستوعب. نعم، قد يتجوز بعض العلماء فيسميه إرثا كما ذكره ابن رجب في القواعد لما تكلم عن أحكام اختصاص وأنها تورث، هذا من باب التجوز وهو الانتقال، لكن ليس المقصود به الإرث الشرعي. وبناء على ذلك فنقول إن ما كان من باب الاختصاص ومنه الكلب إذا استحقه الورثة بعد مورثهم أو الميت عنهم، فإنهم في هذه الحالة لا يقسمونه قسمة الميراث. فكيف يكون قسمته؟ ذكر صاحب الإنصاف في باب الوصية أنها تقسم الكلاب المباحة بين الورثة وبين الموصى لهم، إذا كان موصى بالكلاب لغير لهم، وهذا من باب التبرع، تقسم بالعدد ولا تقسم بالقيمة، فينظر القسمة للعدد لأنه استحقاق، وأقرب قسمة العدد، والاعتبار بالعدد معتبر في الجنايات وفي أشياء كثيرة ليست يعني مقدرة على سبيل التحديد. ثم قال الشيخ: ويجوز إهداء الكلب المباح، وهذا واضح، ومثله الوصية به، قد يكون الإهداء في الحياة وقد يكون في الوفاة، قد تكون الإهداء للعين كاملة مع المنفعة، وقد تكون المنفعة فيعير المنفعة فتكون باب الإباحة. قال: ويجوز الإثابة عليها، أي ويجوز الإثابة على إهداء الكلب. نحن نعلم أن الثواب على الهدية قد يجعلها بيعا، وقد قال عمر رضي الله عنه كما في الموطأ: من يعني وهب هبة فأثيب عليها فهي بيع، أو نحو ما قال عمر. ولذلك أراد الفقهاء أن يفرقوا بين الهبة التي أثيب عليها تبرعا فتكون هدية مقابل هدية، وبين الهبة التي قصد بها الثواب فتكون بيعا، فجعلوا لها قيودا ذكرت في باب الهبة، منها وجود النية عند الباذل ابتداء، ومنها وجود الصيغة. ولذلك الفقهاء لما قالوا ويصح الإثابة على الكلب المباح إذا أهدي، قالوا على وجه الإثابة لا على وجه البيع، فلا ينوي المثيب أن يأخذ مقابلا لها عوضا، وإنما تكون هدية في مقابل هدية. نعم. ولا يصح بيع منذور عتقه، قال ابن نصر الله: نذر تبرر ولا ترياق. نقف هنا، قوله ولا يصح بيع منذور عتقه، أي لا يصح بيع عبد منذور عتقه، لأن العتق إنما يكون للعبد، والسبب أنه تعلق به حق الله عز وجل وهو معتق، يعني لا محالة. قال ابن نصر الله، وهذا في حواشي الفروع: نذر تبرر، أي أن المراد هو نذر التبرر لا نذر اللجاج والغضب، فمن نذر نذر لجاج وغضب فإنه مخير بين الفعل وتركه. وقول ابن نصر الله هذا هنا أورده المصنف بصيغة الجزم، وجزم به المرداوي في التصحيح، وجزم به كذلك صاحب المنتهى جزما، فقولهم فذكروا أنه لا يصح بيع منذور نذر تبرر فقط. أحسن الله عليكم. ولا ترياق يقع فيه لحوم الحيات. نقف هنا، كلمة الترياق لابد أن نعرفها لكي نعرف تصور الذي لا يجوز بيعه. ذكر صاحب القاموس أن الترياق هذا المصطلح هو دواء اخترعه أحد اليونان اسمه ماغنيس، ثم إن هذا الاختراع الذي اخترعه الأول تممه بعده رجل آخر من اليونان اسمه أندرو ماخس، هكذا ذكره في القاموس بهذا الاسم، وزاد الثاني في ذلك الترياق والدواء لحوم الأفاعي فيه، فجعل من التركيبة للترياق، وهو تركيبة أقرب تكون سرية، لحوم الأفاعي. قال صاحب القاموس: وبه كمل الغرض، وهذا الترياق نافع من لذع ولسع هوام السبع فلا تضره بإذن الله عز وجل، هكذا ذكر. قول المصنف ولا ترياق، إذن هذا الدواء الذي يعني اخترعه وبينه وركبه أولئك، يقع فيه لحوم الحيات، وهو التركيب الثاني هو الذي فيه لحوم الحيات، فلا يكون ترياقا إلا بهذا. والسبب منع الترياق الذي يكون فيه لحوم الحيات لأنه يتناول بأكله، لا يكون التداوي به إلا بالأكل، ولا يجوز التداوي بهذه الأمور. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أن الأصل عندهم أن التداوي ليس بواجب، فما دام ليس بواجبا فما دام ليس بواجب فإنه لا يجوز بمحرم، فلا يمكن أن يقع الاضطرار لدواء، هكذا ذكروا. وسيأتي تفصيل إن شاء الله أوسع من هذه المسألة بكثير، وتفصيل بعض الصور المتعلقة بالطفل، لا نذكر شيئا في غير بابه. نعم أحسن الله بكم. ولا سموم قاتلة. نعم قوله ولا سموم قاتلة كسم الأفاعي، يعني ولا يصح ولا يجوز كذلك بيع السموم القاتلة. قول المصنف سموم قاتلة هكذا أوردها، بينما في الفروع قال سموم قاتلة مطلقة، وتعبيره بقوله مطلقا يقصد أنها تقتل كل من تعامل بها. ولكن المصنف كما ذكرت لكم أكثر من مرة يتحرج من كلمة مطلقا، نبه على ذلك في حواشي التنقيح. قال كسم الأفاعي، فإن سم الأفاعي يقتل مطلقا ولا ينتفع فيه عادة، بناء على ما كان في وقته، لأنه سيأتينا بعد قليل شيء آخر. نعم. فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه. نعم يقول المصنف أما السم الذي لا يقتل مطلقا ويأخذ عادة من الحشائش والنباتات، فإن كان لا ينتفع به مطلقا أو كان يقتل قليله كذلك فلم يجز بيعه. قال وأما إن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره، ومثل بأدوية في زمانه، وذكر كالسقمونيا هكذا ذكرها، وهذه يعني ذكر الهيتمي بن حجر أنها صمغ يستخرج من شجرة، يعني أو يخرج من شجر يؤتى به من أنطاكيا هكذا ذكر، ويستخدم في تسهيل البطن، يعني يكون من المسهلات عند القبض ونحوه. قال ونحوها مما يمكن التداوي بيسيره، يعني مثال ذلك دواء مشهور جدا عند طلبة العلم قديما جدا، وهو مضر كثرته، يؤدي إلى فقد العقل والجنون، ويستخدمون قليله لزيادة الذاكرة، وهو البلاذر، فيذكرون أنه يقوي الذاكرة، قليله وزيادته تذهب العقل بالكلية، فهذا إذا كان بقدر فإنه يجوز. وإذا قال المصنف جاز بيعه، هذا الكلام الذي أورده المصنف بناء على فيما يظهر أن سموم الأفاعي لم يكن الانتفاع بها مطلق، أما في وقتنا فيمكن الانتفاع بسموم الأفاعي، ومن أظهر الصور الانتفاع بسموم الأفاعي الأمصال، فإن الأمصال الآن الحيات الموجودة عندنا تكون سامة، يباع مصلها للمختبرات التي تنتج الأمصال بأسعار عالية، وهذا نافع، فحينئذ نقول كلامهم لو أردنا المناط فيه أن الذي لا يجوز بيعه هو الذي يكون سما قاتلا لا نفع فيه مطلقا، وأما ما أمكن الانتفاع بقليله أو بترتيبه فإنه يصح الانتفاع به. وقبل أن ننتقل الجملة بعدها، أنا أريد أن أبين مسألة أن إشكالا كبيرا في قيد ما لا منفعة فيه هو إشكال متعلق بتحقيق المناط، والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله كان يتوسع كثيرا في كثير من المنافع، فيبيح بيع أشياء قد يذكر غيره من الفقهاء أنه لا منفعة فيها. القاعدة واحدة، وهو أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، وذلك الشيخ قد يتساهل في بيع بعض النجاسات لوجود منافع أخرى، وسيأتينا في السرجين وما يتعلق به، فيرى أن فيه منفعة كالسماد وهكذا. نعم حسنا. ويحرم بيع مصحف ولو في دين. طيب قوله ويصح ويحرم بيع مصحف، قال الإمام أحمد لا أعلم فيه رخصة، فهم من ذلك أن هذا إجماع السلف على أنه لا يجوز بيع المصحف مطلقا. وقول المصنف ولو في دين، سواء كان الدين دين حي أو دين ميت، إذا ترك الميت مصحفا لا يباع لأجله. ولا يصح كبيعه لكافر. نعم قوله ولا يصح، أي مع حرمته لا يصح، هذا هو الذي جزم به المصنف، وقد ذكر في الإنصاف أن هذا هو المذهب على ما اصطلحناه، وقد ذكر 7 مسائل في كيفية المصطلح. وأما صاحب التنقيح وهو صاحب الإنصاف في كتابه الآخر، وأما في التنقيح للمرداوي والمنتهى والغاية والمجموع لابن سلطان جد الشيخ عبد الله بابطين والشيخ منصور البهوتي في العمدة، فكلهم ذكروا أنه لا يصح بيعه لكافر، ولم يقولوا كالمصنف ولا يصح بيعه ولا يصح كبيعه لكافر، فحذفوا حرف الكاف فاختل المعنى، فأصبح المعنى مختلفا، إذ عبارته لما حذفوا الكاف صار لا يصح بيعه لكافر، فيفهم منه يحرم بيعه للمسلم ويجوز، هذا مقتضى عفوا ويصح، يحرم بيعه للمسلم ويصح، هذا مقتضى كلام الخمسة الذي ذكرت لكم إذا قلنا به. لكن أنا عندي يعني طبعا هناك رواية أخرى تجوزه، تجوز عدم الحرمة، ولكن أنا أقول كلام صاحب التنقيح ليس بالصريح لأنه مقتضى مفهوم، وكلامه في الإنصاف أصرح، فإنه قال هذا هو المذهب وهو عدم الجواز وعدم حرمة البيع وحرمة حرمة البيع وعدم الصحة. ولذلك لو أردنا أن نرجح بين صاحب المنتهى والإقناع، لو نظرت باعتبار ترجيح المتأخرين فأعمتهم على عبارة صاحب المنتهى التي تقتضي صحة البيع للمسلم مع الحرمة، ولكن إذا نظرنا للأصل وهو الإنصاف فعبارة صاحب الإقناع أصح، وهذا هو الأصل أن كل ما حرم بيعه لا يصح، فكيف نقول يحرم ويصح؟ وإنما يصح ما حرم بيعه لاستثناءات كضرورة وحاجة وغيرها. وإذاك لعل القول بأن قول صاحب الإقناع أجود من قول صاحب المنتهى وإن تتابع المتأخرون على قوله. طبعا حرمة بيع المصحف لكرامته وفضله. نعم أحسن الله لكم. فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه. طيب قول المصنف كبيعه لكافر، عرفنا أن بعضهم حذف البيع كاف وبعضهم أثبتها، والكاف هنا على كلام صاحب الإقناع كاف التشبيه، أي لا يصح بيعه، كما أنه متفق عند الجميع أنه لا يصح بيعه للكاف، فتكون كاف تعليل أو كاف تشبيه كلاهما محتملة. قال فإن ملكه، أي ملك الكافر المصحف، فالضمير المقدر في ملكه هو للكافر، والضمير المظهر وهو الهاء أي للمصحف، بإرث أو غيره أي بأي وسيلة تملك بها المصحف، لا بالشراء، لأنه لو اشتراه لقلنا إن الشراء باطل فيرجع لمن باعه. قال المصنف ألزم بإزالة يده عنه، تعبيره بألزم بإزالة يده عنه يدل على أنه الأصل أن لا يشترى منه، وإنما يلزم بقوة أو بمثل صورة الظفر بأن يؤخذ منه بطريق أو بآخر، ولا يصح الشراء منه لأنه المصحف لا يجوز شراؤه إلا إذا لم يمكن الشراء إلا به إلا بذلك. نعم وكذا. وكذا إجارته ورهنه. نعم قوله وكذا إجارته ورهنه، أي لا يصح ويحرم كذلك إجارة المصحف للقراءة ونحوها ورهنه. نعم. ويلزم بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره. نعم من كان تحت يده مصحف وملكه ملك اختصاص وطلب شخص أن يقرأ في ذلك المصحف فإنه يلزمه بذله إذا لم يجد الآخر مصحفا غير هذا المصحف الذي بيد ذلك الرجل. ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ولو مع عدم الضرر. نعم قول المصنف ولا تجوز القراءة فيه، أي في المصحف الذي اختص شخص به، وأما المصحف الذي لا اختصاص فيه بأن يكون في المساجد فيجوز القراءة بلا إذن لعدم وجود المختص، وأما إذا اختص به شخص فلا يجوز القراءة فيه بلا إذن. أخذوها من كلام الإمام أحمد في الرهن وأن المرتهن لا يقرأ في المصحف، فقالوا عمومه أنه لا يقرأ فيه بلا إذن، والسبب في ذلك أنه في معنى الاختصاص، فلو أبيح فأدى ذلك ربما إلى بعض الإشكالات. قوله ولو مع عدم الضرر، تعبيره ولو مع عدم الضرر قد يوهم خلافا وليس كذلك، والعبارة في أصلها عند صاحب الفروع بلا إذن ولا ضرر، ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر، ولا أدري لما أن المؤلف حور العبارة إلى قوله ولو مع عدم الضرر، فإن عبارة صاحب الفروع في ظني أنها أجود. نعم. أحسن الله عليكم. ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ. نعم قول المصنف ولا يكره شراؤه، تعبيره بقوله ولا يكره شراؤه قد يكون شراؤه من المسلم والكافر أو شراؤه من الكافر، وقد ذكر منصور في الروض أن في كلام بعضهم ولا أدري من يقصد بعضهم أنه ولا يكره شراؤه من الكافر، لأن الاستنقاذ إنما يكون من الكافر، فالتعليل يقتضي ذلك، مقتضى هذا الشيء في قوله ولا يكره شراؤه أن البائع للمصحف إذا كان مسلما فلا نقول لا يكره، وإنما نقول يحرم. إذن إذا كان الكافر هو الذي بيده المصحف فإن أمكن استنقاذه بلا شراء فهو كذلك، وإن لم يمكن إلا بالشراء فيشترى من غير كراهة. هذا المعنى الأول. وأما المسلم فإنه يحرم ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر. قال المصنف ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر، أي ولا يكره إبدال مصحف بمصحف آخر، مع أن الإبدال يقول الفقهاء أنه بيع وهذا هو المعتمد، لكن هنا الإبدال تسهل فيه، لأن الإبدال هو إبدال شيء بمثله، فكأنه لم يجعله من باب المعاوضة المطلقة وإنما اختصاص باختصاص. وبناء على ذلك فالفقهاء ذكروا ثلاث صور أوردها بعضهم: إبدال مصحف بمصحف يجوز صرح بها المصنف، الصورة الثانية أن يبدل مصحفا بعين من الأعيان فهذه لا تجوز مطلقا سواء سميتها إبدال أو سميتها بيع، لأن كل إبدال بيع، صرح بهذا ابن قندس. الحالة الثالثة أن يبدل مصحفا بمصحف مع دراهم، ذكر صاحب شرح المنتهى وهو ابن النجار في شرحه لكتابه أن هذا جائز، ونقله عنه من غير اعتراض منصور. إذن هي ثلاث صور في إبدال المصحف بمثله، بمثله مع دراهم كلاهما جائز، بشيء آخر غير المصحف فلا يجوز مطلقا. ولو وصى ببيعه لم يباع. نعم، لو وصى شخص ببيع مصحف سواء لوفاء دين أو غيره فإنه لا يباع، وإنما هو اختصاص ينتقل إلى ورثته. ويجوز نسخه بأجرة ولا يقطع بسرقته. نعم، قال المصنف ويجوز نسخه، أي نسخ المصحف بأجرة، فحينئذ من نسخ المصحف أو قام بطباعته فيجوز أن يعطى أجرة الطباعة، ومثله النقل. وعندي هنا مسألتان: المسألة الأولى أن أخذ الأجرة على نسخ المصحف وطباعته جائزة ولو كان الناسخ والطابع نصرانيا، وقد جزم بذلك صاحب الفروع لأن أحمد نص عليه، ولأن نساخ المصاحف في عصور متقدمة كانوا من النصارى الحيرة، لأن الكتبة في العرب قريب، نساخ بعض المصاحف ليس جميع المصاحف، نساخ بعض المصاحف في قرون متقدمة نصارى، فكان إجماع العمل على ذلك، والمسلمون إنما حفظوا مصاحفهم في صدورهم لا في الرق، ولذلك جاء في الإنجيل عند عيسى بن مريم عليه السلام أنه ستأتي أمة أناجيلها في صدورها. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن بعض أصحاب المكتبات تجدهم يأتيه الموزع ويعطيه مصحفا بقيمة معينة، هذه القيمة يأخذ الموزع جزءا، وتأخذ المجمع المصحف في المدينة جزءا قيمة الطباعة والورق من غير ربح وهكذا، فالقيمة التي تصل بها للبائع هي قيمة الطباعة وقيمة النقل والحبر وغير ذلك من الأمور والمراجعة والتدقيق وغير ذلك، وكل هذا يجوز بإجماع أخذ الأجرة عليه. فحينئذ نقول إن هذا البائع إذا دخل عليه بالأجرة فإنه ينقل هذا المصحف بالمبلغ الذي يعني بذله، ولا نقول هو بيع وإن سماه بيعا، وإنما نقول هو بذل للمصحف في مقابل الأموال التي خسرت في نسخه وطباعته وغير ذلك. ولا يجوز لصاحب المكتبات أن يتربح في المصاحف ريالا واحدا، بل نصف ريال وأقل من ذلك لا يجوز مطلقا، على كلام الفقهاء رحمة الله عليهم وهو المشهور المذهب. نعم، فيه خلاف عند أبي حنيفة وغيره. نعم. ولا يقطع بسرقته. نعم، قول ولا يقطع بسرقته بناء على ذلك في قوله لا يقطع بسرقته، هذا عام في كل، لأن المصنف هنا جزم بأنه يحرم البيع ولا يصح، على القول الثاني بأنه يحرم ويصح وهو قول صاحب المنتهى، هل يقطع أم لا؟ نقول يقطع، لا يقطع كذلك، فقد صرح صاحب المنتهى في باب السرقة أنه لا يقطع، وبناء على ذلك فنقول إن القطع بالسرقة ينظر فيه للحرمة لا لصحة البيع، فنقول إذا قلنا بحرمة البيع فإنه لا يقطع، وإذا قلنا بجواز البيع قطع، ولا نكتفي بالصحة وعدمها، فإنه إذا قيل بالحرمة مع عدم صحة البيع أو بالحرمة مع صحة البيع فكلاهما يقطع، وهذا فيه يعني أو أشار لهذا من بعيد ابن مغري في حاشيته على الفروع. نعم. ويجوز وقفه وهيبته والوصية به إجماع، وهيبته كذلك لأنه اختصاص يجوز التنازل به، والوصية به لأنه تبرع به كذلك. وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء. نعم، عندما تكلمنا عن مس المحدث للمصحف. ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا خمر ليريقها، لأن في الكتب مالية الورق. يقول المصنف إن كتب الزندقة يصح شراؤها ليتلفها، وكيف يكون إتلافها؟ بمحو الحبر الذي عليها، فإنه حينئذ ينتفع بالورق فيها في أحد صور الإتلاف. قال لا خمر ليريقها، لا يجوز شراء الخمر لإراقتها لفقد المالية. ثم بين سبب الفرق بين شراء كتب الزندقة وبين الخمر، فقال لأن في الكتب مالية الورق، أي يمكن أن ينتفع بالورق، لأنهم قديما كانوا الأوراق يستفيدون منها فيمحون الحبر ويكتبون فيه مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة. هنا أورد المصنف الفرق بين كتب الزندقة وبين الخمر. أورد بعض أهل العلم على ذلك إشكالا ويعتبر نقضا لهذا الفرق، ذكره ابن عقيل. فقد ذكر ابن عقيل أن هذا الفرق بين كتب الزندقة والخمر ينتقض ويبطل بآلات اللهو، فإن آلات اللهو تصنع من خشب ومعادن، ومع ذلك لا يصح شراؤها لأجل إتلافها. فما الفرق بينهما؟ فيحتاج البحث إلى فرق. وممن أجاب عن الفرق في ذلك الخلوتي، وقبل أن أورد فرقه فقط التنبيه أن الخلوتي يتميز في حواشيه بأمرين، يعنى دائما بإيراد إشكالات ولا يذكر لها حلا أحيانا، ويتميز كذلك في العناية بالفروق من حيث التعليل لسبب الفرق. فالفرق كشفه قد يكون سهلا، لكن معرفة المعنى في التفريق بينهما قد يكون دقيقا. نعم، ذكر محمد الخلوتي الفرق، قال الفرق بينهما تعدي الضرر، فإن كتب الزندقة ضررها يتعدى، ففي شرائها لإتلافها مصلحة لعموم الناس، بخلاف الخمر فإنه لن ينتفع به إلا من باشره بالشرب ونحوه، فيكون الضرر ليس متعديا. ولا يصح بيع آلة لهو. طيب، قوله ولا يصح بيع آلة لهو أطلق المصنف، فلا يصح شراؤها للانتفاع بها، ولا يصح شراؤها لإتلافها كذلك، لا تشترى، هذا كلامه. نعم. ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها. نقف هنا، قول المصنف ولا حشرات، هنا قول المصنف ولا حشرات، أريد بس أن أبين مصطلح، أن كلمة الحشرات في كتب الفقه الذي يظهر أنها ليست مثل الحشرات في علم الأحياء الحديث، فإن الحشرات في علم الأحياء الحديث يصدق على كثير من الكائنات التي تكون الدورة الدموية غالبا ليست كاملة، ذوات الدم البارد أو غيرها. الحشرات عند أهل العلم المتقدمين كما ذكر ابن أبي الفتح في المطلع أن بعضهم يقول، وهو الذي قدمه، أن الحشرات هي صغار دواب الأرض، قال كالضب واليربوع وغيرها، وهذا ظاهر كلام المصنف، لأنه ولا حشرات كفأر، فعد الفأر من الحشرات. قال ابن أبي الفتح في المطلع، قال وقيل أن الحشرات هي هوام الأرض مما لا اسم له، فما ليس له اسم هي حشرات الأرض. وعلى العموم فقط أريد أن نعرف أن تعرف أن الاشتراك في الألفاظ مهم جدا، فلا بد أن ترجع دائما لكلام المتقدمين أهل العلم. قال سوى ما تقدم تمثيل به، فقد تقدم معنا جواز الدود للصيد وأعلق مص الدم وكذلك دود القز وغيره من أمثلة ما بينه. إذن الكاف هنا تكون كاف التشبيه، كاف التمثيل، إذا قلنا إن الحشرات هي صغار الدواب. ويحتمل إذا أخذت بالتعريف الثاني الحشرات أن تكون الكاف هنا كاف تشبيه، فيكون قول المصنف لا يجوز بيع الحشرات ولا يجوز بيع الفأر تحتمل هذه، وهذه بناء على معنى الحشرات. قال كفأر لا يجوز بيعه، وحيات وعقارب ونحوها. قبل أن أنتقل لجملة بعدها، ذكرت لكم قبل أن هذا مبني على أن الفأر والحيات والعقارب لا منفعة فيها، وقلت لكم بابي تحقيق المناط فقط هل تدخل أم لا، أن من أهل العلم هو الشيخ تقي الدين من يقول إذا وجد منفعة جاز بيعه. الآن بالنسبة للفئران، هنا في شارع الضباب تباع الفئران لأجل التجارب ويشتريها الطلبة في بعض الكليات، وينتفعون بها في تجارب حيوية متعددة. فنقول حيث وجد في بعض الحيوانات المذكورة قديما منفعة معتبرة شرحا، فإنه في هذه الحالة نقول يجوز بيعه، هذا هو الظاهر من قواعدهم ومناطاتهم الكلية، وإن خالف نصوصهم الفرعية. ويقول كلام الشيخ هنا ليس خلافا في أصل القاعدة، وإنما الخلاف في تطبيق القاعدة وتحقيق المناط فيها. فضل نعم، الحيات واضح والعقارب كذلك واضح. ولا ميتة، ولا ميتة أي ولا يصح ولا يجوز كذلك بيع الميتة. ولا شيء منها، ولا شيء من الميتة ولو لمضطر. نعم، قوله ولو ليس للخلاف، فإني لم أقف على خلاف المسألة، وإنما من باب استحضار الصورة البعيدة التي قد يظن عدم دخولها. فإن المضطر لأكل الميتة لا يجوز بيعها له، فالمضطر الميتة يجب أن تبذل له، فإن لم يجد من يبذلها له جاز له شراؤها. والعلماء يقولون كل ما حرم بيعه جاز شراؤه إلا ما استثني، ومنه المصحف عند الحاجة إليه أو عند الاستنقاذ، ومنها الكلب في المأذون به يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، ومنها المضطر إذا لم يجد ما يأكله من الميتة ونحوها إلا بشراء فيجوز له ذلك ويحرم على البائع. إلا سمكا وجرادا ونحوهما. نعم، إلا السمكة والجراد فهي مستثنى من الميتة لأنه يجوز أكلها، ونحوها من ما يجوز أكله من صيد البحر. ولا دم وخنزير وصنم. نعم، ولا يجوز بيع الدم مطلقا، سواء كان الدم دم آدمي، ودم الآدمي محرم من جهتين لنجاسته، والأمر الثاني أو كونه اختصاصا، ولذلك لا يجوز للشخص أن يأخذ عوضا على تبرعه بدمه لأنه من هذين المعنيين، فأجزاء الآدمي لا يجوز بيعها. وكذلك الخنزير، وقد تقدم في كلام المصنف عندما قال الكلب لا يجوز بيع كلب كخنزير، قال وصنم، لأن الصنم معبود من دون الله عز وجل فيجب كسره، فإذا تكسر وأصبح يعني حجرا أو خشبا جاز حينئذ الانتفاع به. ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد. نعم، قوله لا تصلح لصيد أي ليس فيها نفع، لأن سباع البهائم وجوارح الطير إنما ينتفع بها لأجل الصيد فقط، هكذا يعني مشى عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. من أمثلة سباع البهائم وجوارح الطير التي لا تصلح للصيد ذكر المصنف، نعم، كنمير وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها. نعم، كلها معروفة، والحدأة تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن ما لا يجوز أكله. بقي معنا العقعق. العقعق هو طير يعني بعض أنواعه لا يوجد إلا في المملكة، بعض أنواع العقعق موجود في بعض المناطق الجنوبية لا يوجد في العالم كله، وهو طير يعني شكله يقول منقاره طويل وذيره طويل، وبعض الناس يشبهه بالغراب شكلا لكنه ليس غرابا. وسبب عدم جواز بيعه أنه لا يجوز أكله، وذلك أن الإمام أحمد لما سئل عن العقعق قال إن كان يأكل الجيف فلا يجوز أكله، قال الموفق في المغني قال بعض أصحابنا، وقال الشارح قال أصحابنا على سبيل العموم، وهو يأكل الجيف فلا يجوز أكله. نعم، هو يأكل الجيف ويأكل حشرات ويأكل غيرها، فالعقعق لما لا صوت له حسن ولا يعني فيصطاد لأجله وليس يعني يؤكل، حينئذ لا يجوز بيعه. نعم، قال المصنف رحمه الله ولا سرجين نجس. نعم، قول المصنف ولا سرجين، السرجين هو يعني الزبل الذي يجعل سمادا في الأرض، وقوله نجس، السرجين ثلاثة أنواع، إما أن يكون طاهرا وإما نجسا أو متنجسا. هنا صرح المصنف بالنجس أنه لا يجوز بيعه، وخالف الشيخ تقيدين فجوز بيعه لأنه يمكن الانتفاع به في السماد، فرأى أن فيه منفعة ورأى له استدلال معين في المسألة. والآن يعني كثير من السرجين الذي باع ويسمونه الحيواني كثير منه نجس، إن قد يكون ناتج عن حيوانات غير مأكولة اللحم. النوع الثاني أن يكون طاهرا، والطاهر يجوز بيعه، مثل أن يكون من مأكول اللحم كالإبري والبقر والغنم ونحو ذلك. النوع الثالث أن يكون متنجسا، بأن يكون طاهرا ولكن طرأت عليه النجاسة بأن خلط به شيء نجس. سكت المصنف عنه، وسكوت المصنف عنه يحتمل أشياء. الأمر الأول أن يكون سكت عنه قصدا فيكون ملحقا بالطاهر، ويحتمل أنه سكت عنه يعني لعدم حضوره في الذهن، وذلك يقول مرعي ويتجه سرجين نجس ومتنجس كذلك كلاهما لا يجوز، فجعل المتنجس كالنجس لا يجوز بيعه. وقد ذكر الخلوة أنه لا فرق بين السرجين النجس والسرجين المتنجس، فالواجب أن ينص على المنع من بيعهما معا. لكن ذكر الشيخ عبد الله ضبطين أن هناك فرقا، فإن السرجين النجس لا يمكن تطهيره، بينما السرجين المتنجس يمكن تطهيره بغسل بفصل لبعضه وهكذا. فقد يفهم من تعليل الشيخ عبد الله ضبطين أن المتنجس يكون جائزا بيعه، فيجوز بيع المتنجس. قد يفهم، ما صرح الشيخ عبد الله، لكن يفهم. هذا قلت لكم أن عدم إرادة المصنف للمتنجس يحتمل احتمالين: هل يلحق بالطاهر أم سكت عنه فيلحق من باب الشبه بالنجس. قبل أن أنتقل لما بعدها، ناسب هنا أن نذكر قاعدة. القاعدة وهي أن كل متنجس يمكن إزالة النجاسة فإنه يجوز بيعه، ولعلي أذكرها فيما بعد عندما نتكلم عن الدهن فإنها أنسب. تفضل. وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها، ولا يحلل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره. نعم، يقول المصنف إن الأدهان وهو الشحم المذاب وغير ذلك، إذا كانت نجسة العين، كيف تكون نجسة العين؟ يعني أصلها نجس، بأن تكون شحوم ميتة أو شحوم غير مأكول اللحم أذيبت يعني شحمها، فإنه لا يجوز الانتفاع بها. وإذا قال المصنف لا يحل الانتفاع بها مطلقا، لا باستصباح ولا بغيره، سواء كان استصباح مع أمن وصول النجاسة أو بغيره، ولا يجوز كذلك بيعها. نعم. ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما. نعم، هذه مسألة. يقول المصنف لا يجوز بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما. قوله لا يصح بيع نصف معين، المعين يعني هو المحدد بعينه، مثل له المصنف كالإناء هذا الذي أمامنا والسيف وغيره من المعينات كالقلم وغيره. انظر معي، بيع نصف المعين له حالتان: إما أن يباع مشاعا فأقول بعتك نصف المعين بالكلية فيكون نصفه لي ونصفه لك فنكون شركاء فيه، هذا يجوز باتفاق. الحالة الثانية أن يكون بيع نصف معين من المعين، فقول المصنف ولا بيع نصف معين، معين صفة للنصف، فيقول بعتك النصف الأيمن من الكأس أو بعتك النصف الأيسر من هذا اللاقط. هذا النصف المعين له أيضا حالتان: إن كان ينتفع به بعد كسره فيجوز، مثل الفاكهة تنكسرها قسمين نصفها لك ونصفها لي يجوز، ومثل القماش تقطعه قطعتين. وأما إذا كان بيع النصف المعين لا يمكن الانتفاع به بعد فصله وكسره فلا يجوز، كالإناء، فإن إذا بعتك نصف هذا الكأس وكسر لا ينتفع به، فأعطيت بعتك ما لا منفعة فيه. ومثله السيف، إذا كسرته لم يصبح فيه تلك القيمة، وهكذا إلا أن يباع حديدا يعني ساذجا. هذه صورة المسألة التي أوردها المصنف. إذن أصبحت ثلاث حالات: مشاع، ومعين يمكن انتفاع، نصف معين يمكن الانتفاع به، ونصف معين لا يمكن الانتفاع به بعد كسره وقسمه. ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر، لحديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، عندنا هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال ولا يصح بيع أدهان متنجسة. المسألة السابقة قال بيع الأدهان النجسة العين هي نجسة بطبيعتها، وأما الأدهان المتنجسة فهي التي طرأت عليها النجاسة، كأن يكون سمن أو زيت ونحو ذلك ثم وقعت فيه فأرة فنجسته. مر معنا في كتاب الطهارة أن المائعات غير الماء إذا تنجست فإنه لا يمكن تطهيرها، لا بمكاثرة ولا بإزالة النجاسة وما حولها ولا باستحالة ولا بغير ذلك. مر معنا أن هذا هو مشهور المذهب، خلافا لقول الشيخ تقيدي، لكن لم نذكره في محله. هنا نأتي القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، ناسب أذكرها هنا، وهو أن هناك قاعدة متفق عليها. هذه القاعدة ذكرها صاحب مستوعب أن كل متنجس يمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه قولا واحدا بلا خلاف، ليس لها إلا استثناء واحد سأذكره بعد قليل. قبل أن أذكر هذا الاستثناء، الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، فإذا لا يدخل في القاعدة. المتنجس الذي يمكن تطهيره، إن قلنا إن الدهن المتنجس يمكن تطهيره وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فيجوز بيعه لإمكان تطهيره من المشتري فينتفع به بعد ذلك. هذا القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، ذكر صاحب المستوعب وهو من عني بالفروق في كتابه الفروق أن لها استثناء واحدا، وهو جلد الميتة قبل الدباغة. فإن جلد الميتة قبل الدباغة، الميتة قبل الدباغة جلدها نجس، فإذا دبغت طهرت، فهي يمكن تطهيرها ومع ذلك لا يجوز بيعها على المعتمد، وحكى أنه قول واحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله ولو لكافر، أي ولا يصح بيعها ولو للكافر، لأن عبر بقوله ولو لأنه جاء عن الإمام أحمد رواية أنه يجوز بيعها للكافر لكافر يعلم نجاستها، وهذا القول ذكره أبو الخطاب في الهداية في باب الأطعمة، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن معنى أن هذه الرواية هي المنصوصة عن الإمام أحمد أنه يجوز بيع الدهن المتنجس للكافر إذا أعلم نجاستها، أن هذه المنصوصة عن أحمد، وأن المراد بالإعلام بالنجاسة أي الإعلام بسبب النجاسة، لأن الناس يختلفون باعتبار سبب النجاسة. المسألة الأخيرة في قول المصنف لحديث هذا تعليل عدم جواز بيع الأدهان المتنجسة للكافر، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أحسن عليك. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته. نعم، يقول المصنف يجوز الاستصباح بها أي بالأدهان المتنجسة لا بالأدهان النجسة نجسة العين. قوله في غير مسجد، فالمسجد لا يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة مطلقا سواء أمن انتقال النجاسة أو لم يؤمن ذلك. قال المصنف على وجه لا تتعدى نجاسته، أي يجوز الاستصباح في غير المساجد على وجه لا تتعدى نجاسته. هذا التعدي للنجاسة قد يكون لمن باشر الاستصباح وهو الذي فعله، وقد يكون للمكان بالدخان، وقد يكون للمتاع كالفرش وغيره. يهمنا هنا قضية على وجه لا تتعدى نجاسته، هل هذا شرط للاستصباح أم أنه شرط لجواز البيع؟ هل هو شرط في الاستصباح أم صحة البيع؟ ذكر في الإنصاف قال الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في صحة البيع، هكذا عبارة صاحب الإنصاف، نقلها منصور وقال هذا ليس شرطا في الاستصباح، وظاهر هذا كلام رجع لنا كلام فروع، وظاهر كلام الفروع أنه جعله شرطا عند القائلين به، وعبارة جواز الاستصباح أجود من عبارة صاحب الطبعة المطبوعة من الإنصاف. نعم. وأن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم. نعم، يجوز دفع الأدهان المتنجسة إلى الكافر في فكاك مسلم. نعم. ويعلم الكافر بنجاستها. نعم، عند المعاوضة أو الدفع للكافر عند فكاك المسلم إذا كان أسيرا عنده، لأنه ليس بيعا حقيقة، وإنما هو في هذه الحالة افتداء، لأن الحر ليس عوضا مقابلا له. وإن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس. نعم، يقول إن اجتمع من دخان الدهن المتنجس بعد الاستصباح به شيء فيكون نجسا. فإن علق بشيء عفي عن يسيره. نعم، فإن علق من الدخان شيء في السقف وفي غيره عفي عن يسيره. ما هو ضابط اليسير؟ ذكر منصور أن اليسير المعفو عنه ما لا تظهر صفته فيه بالمشقة. ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه. نعم، هذه بإجماع، ليس بإجماع، نقول باتفاق، وقد ذكرت قبل قليل أن صاحب المستوعب قال قولا واحدا، واستثنى صاحب المستوعب منها صورة واحدة فقط وهو جلد الميتة قبل الدباغة، فإنه لا يجوز بيعها. ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلقت وتقدم. نعم، قوله بيع كسوة الكعبة التي تكساه الكعبة إذا خلقت يعني اهترأت، وأما حال بقائها على الكعبة فهذا مختصة فلا يصح بيعها من باب التعدي. ولا يصح بيع الحر. نعم، لأن الحر ليس بمال، وأما منافعه فمقومة بالمال فيجوز بيعها. ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وتملكها. نعم، قول المصنف وما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وتملكها، أظن أن هذه الجملة كلها لا حاجة إليها، لأنه سيذكرها بعد قليل في الشرط الرابع بتوسع نفس الحكم المباحات قبل الحيازة والتملك، فأظن أنها يعني لا حاجة إليها، لأنه سيفرد لها شرطا مستقلا فتكون مكررة. نعم. ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها. نعم، يقول مصنف ولو باع الشخص أمة يملكها وكانت حاملا بحر، قد يكون الحر الذي حملته بسبب وطء سيدها لها، أو أنها يعني مزوجة من حر لم يجد طولا لينكح الحرة، قبل وضعه أي قبل وضع الولد، لأنها إن وضعته صارت أم ولد، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعها وكانت من سيدها. قال المصنف صح فيها، وهذه فيها خلاف أشار إليه المصنف بقوله ولو، فقد جزم جماعة من أصحاب الإمام أحمد ومنهم صاحب المستوعب أنه لا يجوز ولا يصح بيع الأمة الحامل بحر حتى تضعه، لأنه إن وضعته فبان فيه خلقة آدمي، فإنه في هذه الحالة تكون أم ولد لا يجوز بيعها على قول الجمهور، وإن لم يستبن فيه خلقة آدمي فإنها تبقى أمة فيصح بيعها. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا.